بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن وإياكم على مائدة القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تحدثنا بالأمس في قصة موسى عليه السلام عن سقيه للمرأتين، ثم دعائه لربه عز وجل، وما حصل بعد ذلك من الفرج في مجيء المرأة إليه لتقول له: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وأنه لما جاء إلى أبيها وقص عليه قصته طمأنه وقال: لا تخف، نجوت من القوم. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه الجملة فيها إشارة البنت على أبيها، وهذه الإشارة وهذه أو تقديم هذا الرأي هو أمر جميل جدا من جهة الإيجابية، وأن لا تكون الفتاة سلبية في البيت ومع أهلها. وربما تظن بعض النساء أو يظن بعض الناس أن حياء المرأة المسلمة يعني أنها لا تشير وأنها لا تقدم رأيا وإنما تنتظر من الآخرين، ولكن لا يتعارض هذا مع هذا، فإن حياءها لا يعني مطلقا أن تبقى سلبية ولا تتكلم بشيء ولا تشير برأي ولا تقدم نصحا، بل إنها تفعل ذلك، والكلام الآن مع أهلها. قالت إحداهما: يا أبتي استأجره، هذا تقديم الرأي. ثم عللت هذا بقولها: إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولا شك أن هذا فيه تعبير عن عدم رغبة في إكمال العمل، خصوصا إذا جاء من يكمله، لأنها تريد الافتكاك من هذا العمل بأي طريقة. لقد سئمت الخروج من البيت، وسئمت ممارسة الأعمال والأشغال خارج البيت، وسئمت الاقتراب من الرجال في قضية سقي الغنم، فهما تريدان الفكاك من هذا، وقد جاءت الفرصة المواتية. يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا كما قلنا في الدرس الماضي، الفرق بين الفهم الإسلامي والطرح الإسلامي والمبادئ الإسلامية وبين الطرح العلماني الخبيث، لأن المنافقين يريدون إخراجها من البيت بأي طريقة، ومن الناحية الشرعية الشرع يريد إعادتها إلى البيت، فإذا الشرع يهيئ لها المكان في البيت ولا يشجعها على الخروج، ويقول إن خروجها للحاجة ليس أصل وإنما للحاجة، وما هو الأصل في الشرع؟ وقرن في بيوتكن. طرح المنافقين يختلف عن هذا تماما. طرح المنافقين تجريئة المرأة على الخروج وتشجيع المرأة على الخروج وإبقاء المرأة خارج البيت أطول قدر ممكن، وكذلك فإنها عندهم معطلة إذا بقيت في البيت، ولا بد من استثمارها. هذا إذا فرضنا العقل عندهم، أن بعضهم يأخذها من جانب عقلي وليس من جانب الشهوات، لأن بعضهم يشجع على خروجها لأجل الاستمتاع بها بالحرام ولأجل أن تصلح سلعة و تتوافر النساء في الشركات والمكاتب والدوائر والشوارع والأسواق والأماكن المختلفة، فيصبح هنالك مجال كثير للحرام، والذي يريد امرأة بالحرام ها هي موفورة مبذولة منتشرة منشور موزعة في كافة الأماكن. وطبعا الاختلاط سينشئ تعارفا، والتعارف سينشئ تقاربا، والتقارب سينشئ، ستنتهي القضية إلى علاقات محرمة على مستويات مختلفة، يعني سواء كان استمتاعا بالحديث أو ما هو أسوأ من ذلك. فالقضية في النهاية هي زج المرأة في كل مكان لتكون مع الرجال في كل مكان، وبالتالي يفتح المجال لها للحرام ويفتح المجال للرجل بالمحرمات. فإن هؤلاء النساء مبذولات كثيرات متوافرات بجميع الأجناس والأشكال والألوان والأسنان والأعمار، وبالتالي لكل ساقطة لاقطة. هناك فرق كبير بين المبدأ الإسلامي والمبدأ المنافقين أو المبدأ العلماني في قضية خروج المرأة من البيت. قالت إحداهما: يا أبتي استأجر، استأجره وفكنا من العمل، استأجره ولننتهي من هذه القضية. إن خير من استأجرت القوي الأمين، يعني ثم إن هذا الرجل يستحق في الحقيقة أن يستأجر، هو أهل الاستئجار لأنه اجتمع فيه خصلتان. يؤخذ من هذه الآية أن الإجارة كانت عندهم مشروعة معلومة، وكذلك كانت في كل ملة، والإجارة من ضرورات الخليق الناس، فإن الاستئجار فيه مصالح للطرفين، ولولا مبدأ الاستئجار ما قامت هذه الشركات وما قامت هذه المؤسسات، لأن الاستئجار هو نابع من قوله تعالى: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. إذن يسخر بعضهم بعضا بالأعمال، فيستأجره ويعطيه الأجرة ويأخذ منه العمل، ولا تقوم مصلحة البشرية إلا بهذا، وهذه قضية ضرورية، ولذلك أباحها الشارع من منة الله تعالى علينا أن أباح لنا الإجارة. وكذلك فهم بعض المفسرين من هذه الآية أن أباها لم يسبق منه عزم على استئجار موسى، وكل الذي كان يريد إكرام هذا الرجل الذي سقى غنمه وكفى ابنتيه العمل الشاق، فكانت مسألة إكرام ومكافأة وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، من جهة مثلا ضيافته على سبيل المثال، جاء إليه، تعرف عليه، أدخله بيته، أطعمه من طعامه، هي ضيافة غريب، يعني إكرام ضيف. وضيافة الغريب من سنة إبراهيم عليه السلام، البيت مفتوح أي واحد يأتي، أي واحد دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلاما. الباب مفتوح ما يحتاج حتى طرق، دخلوا عليه. ولا غروة، فلا غروة أن يعمل بها الصالحون من ذرية إبراهيم عليه السلام. إكرام الضيف هذه سنة إبراهيم عليه السلام، وقد قام بها هذا الرجل الصالح من أهل مدين. والشرطان التي ذكرتهما هذه الفتاة، إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوة على العمل وأمانة في الأداء. أما قوته فقد قيل إن عرفت ذلك لما رفع الحجر عن البئر، سواء كان البئر الذي يستقي منه الرعاة وبعد ما يفرغون يضعون البئر الصخرة عليه، أو بئر آخر كان عليه صخرة تسده فأزاحها وحملها ووضعها جانبا، وبالتالي كان واضح جدا قوة موسى عليه السلام هذا الحجر الذي قيل إنه لا يرفع إلا 10 من الرجال. أما الأمانة فقيل إن عرفت ذلك لما مشت أمامه فهبت الريح فوصفتها، فقال لها امشي خلفي وانعتي لي أو صفي لي الطريق، فعرفت أن هذا الرجل صاحب أمانة وغير على الأعراض، أنه لا يريد أن تمشي امرأة أمامه وينظر إليها، فإذا تمشي خلفه وأستر لها إذا هذا أمين. فهذه قضية الاستدلال على القوة والأمانة مما رأتاه منه. الآية هذه فيها إشارة إلى الشرطين في الموظف والمستأجر، وأنهما إذا اجتمعا فلا يحتاج الأمر بعد ذلك إلى شيء آخر. هذان الشرطان الأساسيان الرئيسيان في الاستئجار. وموسى عليه السلام أولى من استؤجر، فإنه جمع القوة والأمانة وهو خير أجير، والقدرة على العمل، والأمانة بحفظه وعدم الخيانة فيه. ولا تحدث اليوم، لا يحدث اليوم خلل في الأعمال والوظائف إلا من فقد هاتين الصفتين أو إحداهما أو نقص فيهما. أما إذا اجتمعتا واكتملتا فإن الأعمال ستتم وتكتمل. فلو قال واحد طيب كيف نعالج مشكلات الموظفين، وكيف نعالج نقص الإنتاج، وكيف نعالج هذه السلبيات الموجودة في القطاع الوظيفي، وكيف فنقول شوف مردها كلها إلى خلاف الصفتين. أما يكون غير مؤهل، غير مدرب، غير فاهم، ما عنده شهادة، ما عنده خبرة، ما عنده إلمام، ما عنده خلص، إذن هذه راجعة إلى قضية القوة. يجي متأخر ويطلع بدري ويروح يوصل ولده وياخذ ساعتين ويزعم أنه يذهب صلاة الظهر ويودي ربع الدوام ويشتغل على الأسهم من داخل العمل على حساب وقت العمل، ويقرأ الجرائد على حساب المراجعين، ويكلم جوالات وهواتف في نص الدوام، يعني يذهب كثيرا من الوقت في هذه الأشياء، وراجعنا بكرة وراجعنا بكرة وبعد أسبوع وبعد أسبوعين، وتأخير وتسويف وتعطيل وأخذ الرشاوة وأخذ الرشاوة، وعمل مؤامرات داخل العمل وحفر للآخر، وهذا يريد أن يستقيل الآخر، وهذا يبغى يمشي هذا ويجيب واحد من أصحابه ولا أقاربه ولا جماعته ولا قبيلته، ولا هذا حول الشركة إلى يعني كأنها شركة أبيه، فهو يتصرف فيها بحط يعني من يشاء يمنع من يشاء، وهي لأقاربه وأصدقائه ومعارفه ومعارف، مع أنها من لبيت مال المسلمين أو شركة عامة أو لناس من المساهمين الذين لا يرضون بهذا ويريدون الأفضل ولا يريدون الشخص مجرد الشخص صاحب المعارف أو المعرفة والقرابة بفلان ومدير شؤون الموظفين ومدير التوظيف، كل هذه راجعة إلى الأمانة. إذن في النهاية الشرطان القوة والأمانة، وهذا يبين إن خير من استأجرت القوي الأمين. يعني أن هذا كلام حكيم جامع بليغ لا مزيد عليه، لا مزيد عليه. وحتى لو أردت أن تتكلم في دقائق الأمور، يعني مثلا فلان ما يدرب فلان ولا يعلم أسرار العمل ولا يعلم طريقة العمل، ليش؟ لأن يخشى أن يأخذ مكانه. طيب إيش حكم هذه؟ يعني هل طبيعة العمل تقتضي تدريبا لا يقوم به وتعليما له؟ ليش؟ هل من حقه أن يمتنع؟ في النهاية تحليل الأمور سيرجع إلى قضية الأمانة. أي خلل سنراه إما من جهة القوة، ما في قوة وقدرة، أو ما في أمانة. ويا ليت الذين يبحثون يعني في شؤون الموظفين والخلل في أماكن العمل والذين يقدمون الحلول ينطلقون من هذه الجملة: إن خير من استأجرت القوي الأمين. يلفت النظر أيضا أيها الإخوة والأخوات هنا في هذه الآية مسألة ذكرها الشيخ القاسم رحمه الله في تفسيره نقلا عن الناصر. ما قالت الفتاة: يا أبت استأجره إنه قوي أمين. ما قالت يا أبت استأجره إنه قوي أمين، يعني ما مدحت موسى مباشرة، ما مدحته مباشرة، ما قالت هو كذا وكذا، قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فيعني بالعموم إن خير من استأجرت، إن خير الناس الذين تستأجرهم من تجتمع فيه القوة والأمانة، ولم تقل يا أبت استأجر موسى إنه قوي أمين. ليش؟ لأنه يعني المدح العام في هذه الحالة أحسن من المدح الخاص للحشمة، للحشمة. يعني الفتاة المسلمة ما في كلامها إعجابات بأشخاص معينين، ويعني كأن يعني علق بقلبها فلان، وكأنها هي لا الآن تشير إلى شيء عام: إن خير من استأجرت القوي الأمين، يعني مثله يستأجر. والحقيقة هذا ملحظ جيد وجميل، خصوصا في وقت الآن شبك العلاقات وتعارف الرجال عن النساء، وهذا في مخيلته هذه، وهذه المرأة في مخيلتها هذا. والآن يعني قضية الإعجاب ومسألة التعلق على فلان المعين، وكذلك هو من جهته التعلق بفلان المعينة، مع أنه هذا قبل الزواج. يعني مدح النساء للرجال المدح العام، مدح الحشمة، الخاص الذي يتبين منه التعلق والإعجاب، أن هذا ليس من شأن المرأة المسلمة، يعني أن يظهر منها هذا، ينبغي أن لا تظهره. لو حصل ما تظهره، ليس من وقارها وحشمتها أن تظهره. فكيف نقول في الرسائل التي ترسل اليوم، وفي نقول العلاقات وكلام الإعجاب والثناء والرسائل والرسائل وما يقال في المكالمات أشياء خطيرة. لا شك أن طبيعة الفتاة المسلمة تهفو إلى رجل قوي وأمين، قوي يحافظ عليها، يدافع عنها، تشعر بالأمان في كنفه، وأيضا أمين الحقوق الزوجية، يعني ما يخل بها، ما يختلف منها، ما ينقص منها، مثلا ما يخالفها. يعني لو طبقنا القوي الأمين على الزواج، يعني طلعنا من موضوع الإجارة ودخلنا في موضوع الزواج، طبقنا موضوع القوة والأمانة على موضوع الزواج، ماذا تريد الفتاة المسلمة؟ المرأة المسلمة ماذا تريد؟ رجلا قويا أمينا حتى في موضوع الزواج، قوي يستطيع الدفاع عنها، يستطيع أن يكسب العيش، يستطيع أن يكسب عيشها، يحميها، تشعر بكنفه، وأمين أيضا من جهة أنه لا يخل بالحقوق، ما يظلم، لأنه أمين، ما يعتدي مثلا، ما يبطش، ما يبخل عليها. ليش؟ لأن الأمانة تأبى الإخلال بالحقوق، تتعارض مع الإخلال بالحقوق، فهو لا يخل بحقها، لا في الفراش ولا في النفقة ولا في حسن العشرة. فهو من جهة النكاح أيضا شروط الزوج والخاطب القوي الأمين، هذه أيضا عنده أمانة عبادات، يعني خاف الله، وعنده أمانة على الأموال، وعنده أمانة على الأعراض، وعنده أمانة أيضا تمنعه من أن يسوي علاقات محرمة مع نساء أخريات. ولذلك قوي وأمين حتى في موضوع النكاح. طيب إذا كانت يعني عرضت البنت هذا العرض، فما هو شأن الأب المسلم؟ هل يقول لا أنت ما تتدخلي، أنت بنت، أنت اسكتي، أنت كذا، أنت آخر، أنت من مالك، ما هو من شأنك، ما هو دخلك، دخلك ما دخلك؟ ما حصل هذا، بالعكس، الذي حصل أن الأب اعتمد كلامها، ما دام قالت كلاما حقا، قالت كلاما صحيحا، قالت رأيا وجيها، فإنها تجاب، ولم لا؟ هل لأنها امرأة فلا بد أن تغمط حقها وتسرق الفكرة منها مثلا، أو تجحد، أو تمنع، أو يعني يجهض الطلب هذا؟ كلا، إكرام المرأة أن يقبل طلبها ويقدر رأيها ويعمل به ما دام ظهرت صحته وصوابيته. فلذلك الرجل يعني من شأن الآباء العقلاء تحقيق رغبة البنات، تحقيق رغبة البنات. الآن تقول هي أنا لا تريد أن تعمل خارج البيت، وهذه فرصة، جاء الرجل هذا الآن تمسك به ويروح لغيرنا، ولا لا خليه من نصيبنا نحن يعمل عندنا، وخوي يمسك الغنم، خاص يمسك الغنم، هذا رجل محتاج، لو كان غنيا ما يعني ما كان العرض عليه له قيمة، يعني هو مستغني عنده غنم خاص ولا، لكن هذا محتاج وغريب عن البلد وفقير، وفيها مصلحة للطرفين. ومن أجمل الأفكار التي ينال الإنسان عليها أجرا ما فيه تلبية لأغراض وحاجات الأطراف المتعددة، يعني مثل قضية الزواج فيها مصالح للأطراف المختلفة، إذا صارت على وفق الشرع ووفق يعني ما يقتضيه العقل والدين، سيكون فيها مكاسب للأطراف المختلفة. وهنا لا شك أن هذا يعني العمل سيوفر لموسى عليه السلام مصدر رزق، مصدر أكل شرب طعام مثلا، و سيزيل أو يزيح عبء العمل عن الفتاتين. فسارع الأب إلى تطوير الفكرة، هي قالت يا أبت استأجره، ما قالت زوجني إياه، قالت استأجره. الفكرة ممكن تبدأ من شخص فتتطور الفكرة عند آخر، يتلقف الفكرة يطور الفكرة. فرأى هذا الرجل الصالح أن يقدم لموسى عليه السلام عرضا فيه عمل على أن تأجرني، فالاستئجار يعني حصل، على أن تأجرني حصل، ولكن الآن خذ شيئا آخر وهو الزواج. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني. وربما فهم هذا الرجل الصالح أيضا من ابنته الملمح، تلميح أحيانا كمي إشارة، ولكن في إحساس نفسي. يعني الأب اللبيب يفهم ما يعني إيماءات، ويحس إحساس. ثم يعني خلاص امرأة ناضجة وبالغة، وهذا رجل يعني من مسألة تخطر بالبال، ليست من المسائل التي لا تأتي في الفكر والبال ولا تخطر، لا. طور الفكرة، إني أريد أن أنكحك. قضية عرض الولي ابنته على الرجل الصالح سنة قائمة من عهد صالح مدين، وربما قبل ذلك إلى هذه الأمة. هذه المسألة التي يعيبها بعض الناس، وابنتنا ليست سلعة للعرض، ونحن ما نعرض بناتنا على الناس، ونحن ما احنا قال الآن هي وأنت حتعلن عن البنت في في في في لوحة إعلانات يعني في الجريدة، ولا تدخل على موقع إنترنت تسوي إعلان عن البنت. ليس كذلك، ما هو إعلان في سوق ولا في محل، ما هي سلعة. هذا العرض عرض خاص، يأخذ رجلا صالحا ويعرض فيه عليه فيما بينه وبينه، هذه ما فيها عيب ولا فيها حرام ولا فيها إخلال بالمروءة ولا فيها يعني مخالفة للعادات الكريمة أبدا إطلاقا. هذه سنة الصالحين. وكما عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل، عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل، فقد عرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان. هو الأب في النهاية ماذا يريد؟ رجلا يكفيها، رجلا يحميها، رجلا كريما يؤويها و يسترها ويقوم بأمرها. حفصة يعني يعرض حفصة على أبي بكر، طيب هي أبو بكر في سن أبيها، وعثمان كذلك. ما كان قضية يعني فارق السن، طبعا ليس الفارق الشاسع مثلا 16، لا، احنا نتكلم الآن يعني مثلا قد يكون عمر حفصة لو فرضنا على 20، وفقد كان يعني عمر الصديق لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام 39، ولما هاجر صار خلاص 42، فكان أبو بكر في الأربعينات مثلا لما عرض عليه. كان أبو بكر رضي الله عنه في الخمسينات لما عرض عليه، كذلك عثمان. فإذا وإذا كانت هي موافقة على اختيار أبيها، موافقة على هذا، فليس هناك مانع أبدا، ولا يقال هذا زواج فاشل واحد عمره 50 يتزوج واحدة عمره 20، ما هو لا ليس شرطا. بعدين مثل أبي بكر وعثمان يعني يرغب فيهما ولو يعني ما لحقت إلا سنة من عمره، لأن الشمائل العظيمة في هذين الرجلين تجعل الطمع فيهما عاليا. ولذلك عرض عمر حفصة على أبي بكر وعثمان، وعرضت الواهبة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه. ولذلك من الضلال المبين تعرض الطالبة الجامعية نفسها على الطالب الجامعي، هذه سخافة وقلة حياة. والقياس على وضع الواهبة نفسها النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاص به، وامرأة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يعني هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام. وما يفعله بعضهم في الجامعات زنا مغلف، وهبتك نفسي، ولكن يقول الطالب الثاني يقول قبلت ويلا ياخذها ويروح فيها. عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح هذا لو حصل الآن، لو طبق الكلام هذا لانحلت مشكلات كثير من الشباب والفتيات. لكن المشكلة أن بعض الأولياء، يعني طبعا العائق الأول والعائق الاجتماعي، عيب في عاداتنا، عيب في قاموسنا، عيب في جماعتنا، عيب في مجتمعنا، عيب كلام الناس يعني راحت أمور شرعية من أجل كلام الناس. كلام الناس هذا يعني أسقط كثيرا من الأمور الشرعية. يعني بدأ أن تراعى الشرع أو يراعى جانب الله عز وجل، نراعي جانب الناس. وهذا يعني الثقة لن يعلن في العالم يقول يا أيها الناس فلان عرض بنته عليه، هذه قضايا خاصة سرية، هذه قضايا سرية. يعني إن كان أرادها قبل وما أرادها يعتذر، كما اعتذر أبو بكر ثم تبين النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان أو ذكرها. فأبو بكر لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حفصة فلم يقبل، لأنه يعرف أن كانت هناك رغبة للنبي صلى الله عليه وسلم به. عرض الرجل وليته ليس فقط البنت، حتى الأخت. وقد يزوج الرجل أمه، يعني يموت مثلا زوج أمه فيرى أن من المصلحة مثلا الأم، قد يكون الولد عمره 18 سنة والأم عمرها 38، يرى أن من المصلحة أن ما تبقى هكذا خصوصا في هذا الزمن. فقد يفتح هو موضوع والدته مع شخص آخر من الجيران، من الصالحين، من أهل المسجد، له حاجة. قد يوجد شخص آخر توفيت زوجته مثلا ويبحث عن زوجة. فقضية التوفيق بين يعني الاثنين بالحلال كما يقولون عبادة، هذه عبادة يؤجر عليها الإنسان. وأنا عندي أن هذه من أعظم الصدقات الجارية، لأن الإنسان إذا قام بها ومشى في هذا الموضوع سيترتب عليه فتح باب أجر يستمر إلى ما شاء الله. لأن الزواج الذي أنت تسببت فيه يا أخي، والزواج الذي أنت تسببت به أيتها الأخت، طويل الأجل، هذا الأصل فيه. يعني فيه إعفاف هذا الشاب وإعفاف تلك الفتاة، وما سينشأ عن ذلك من أولاد، وما سينشأ عنه من إقامة الأسرة، وما سينشأ عنه من الروابط بين أهل الزوج وأهل الزوجة، وما سينشأ عنه حتى بعد موتهما من الذرية. فهو أنا أعتبر أنه هذه القضية من أبواب النفع المتعدي ومن أبواب الأجر العظيمة، ونعتبر أن هذه صدقة جارية دخلنا في مشروع الأعمال ذات الأجر الجاري، لأنه الآن يعني الانتفاع بهذا العمل مستمر، يعني أثره ماشي، أثره مستمر. فمثل هذه الأعمال حقيقة يرغب فيها وينبغي التصدي لها، لكن من يتصدى لها؟ الأكفاء من الناس، لأن بعض القائمين على مشاريع الزواج قد لا يكون فيه الأمان الكافي، ولذلك فقد تراه قد يكون جريئا في الكلام مع النساء ومنفتحا في الكلام مع النساء، وهناك يعني لا ضوابط ولا قيود شرعية، والحياء قليل، فيعني كلام فيه أشياء من أو تصرفات غير محمودة. مثل هذه الجمعيات، جمعيات التزويج، وحتى مواقع التزويج يجب أن تكون قائمة على تقوى من الله، إذا ما في تقوى مصيبة. والآن صارت بعض هذه الأشياء مجالا للحرام، حتى ذكروا أن مواقع التعارف هذه في الزواج 5% إحصاءات تقول، 5% دراسات، 5% فقط تنتهي بالزواج، والأشياء الأخرى لعب ولهو محرم وعلاقات محرمة. طيب، مسألة الاقتداء بالسلف الصالح، وقال ابن عمر لما تأيمت حفصة قال عمر لعثمان إن شئت أن أنكحك حفصة بنت عمر. الحديث انفرد بإخراجه البخاري. قال الشوكاني رحمه الله في هذه الآية مشروعية عرض الرجل ولي المرأة لها على الرجل، وهذه سنة ثابتة في الإسلام كما ثبت من عبد بكر وعثمان وغير ذلك مما وقع في أيام الصحابة أيام النبوة، وكذلك ما وقع من عرض المرأة نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، استنبط الفقهاء من هذه الآية أيضا أن النكاح إلى الولي ولا حظ للمرأة فيه، يعني في إيش؟ في عقده، بمعنى أنها ما تعقد لنفسها ولا تزوج نفسها، فالزانية هي التي تزوج نفسها كما جاء في الحديث، يعني التي تزوج نفسها هي الزانية، أما العفيفة يزوجها أبوها الولي. وهذه المسألة هي ميدان معركة اليوم بيننا وبين العلمانيين والمنافقين، لأنهم يقولون النساء المرأة نضجت، والمرأة صار عندها خبرة، والمرأة تعلمت، والمرأة ثقفت، والمرأة فلذلك يعني الحكم هذا اللي عندكم اللي هو لا نكاح إلا بولي، يعني هذا كان خاص بالزمن الماضي، والآن وضع تغير، وكان النساء من أول فيهم غفلة وفيهم جهل وفيهم ما تعرف مصلحة نفسها، الآن لا، المرأة مثقفة وفاهمة وتعرف مصلحة نفسها، وبالتالي ما في داعي ليش تحط عليها ولي، خلاص هي تعرف المصلحة وتتخذ قرارها. يعني إذن ماذا يريد المنافقون؟ منازعة الشريعة. الشريعة تقول لا نكاح إلا بولي، هم عندهم سبحان الله العظيم أي أمر شرعي، يعني هواية المنافقين، شوفوا ماذا يأمر به الشرع فيخالفه، ماذا ينهى عن الشرع فيأمر به، اللي يأمر به الشرع ينهى عنه، يقول الشرع حط ولي ويقول لا تحط ولي، لازم ولي يقول ما هو لازم ولي. وكذلك إذا الشرع مثلا نهى عن شيء فهم يفعلونه طبيعة. وينازعون في قضية طبعا الولي، قضية المحرم، قضية إلى آخره، لا يريدون أي سلطة رجالية على النساء. ليش؟ لأنهم يريدون الانفلات. هم طبعا رجال لكن يريدون أن تنفلت النساء، والولي هذا نوع حماية للمرأة، المحرم حماية للمرأة، فيريدون فك الحماية، وإذا فكت الحماية نسخ كل شيء كما يحدث في عالم الكمبيوتر اليوم، تصير المعلومات حما مستباح، تستباح البرامج وتستباح المعلومات إذا فكت الحماية. يريده المنافقون فك الحماية. المغازي العميقة اليوم للمنافقين، الطرح الموجود في الجرائد والمقالات الآن، الصحافة وتكتب، وكلام هؤلاء السفهاء يعني هؤلاء المنافقين والمنسلخين من الدين والمنازعين للشريعة، واضح جدا يعني وين طريقة الشريعة فيعملوا عكسها، مقاصد الشريعة يعملوا عكسها. مثلا تقصد الشريعة مثلا حماية الأعراض، هم بالعكس فك الحماية عن الأعراض. تريد الشريعة مثلا أن يكون ما تستقل المرأة بالاختيار، يكون معها رجل يعني عقله أكمل فيساعدها في اختيار الولي، اختيار الزوج، لا خلي المرأة هي تسوي بنفسها خلاص، يعني تصير القضية يعني ما تصير المرأة محط الأطماع. لكنهم لا يقولون هذا، لا يقولون هذا في الجرائد، ما يقولون نحن نريد فك الحماية عن المرأة، ونحن نريد أن المرأة تصير مستباحة، ونحن نريد أن تصير المرأة ما لها أحد عليها، لا ولي ولا محرم ولا شيء، فيسهل اصطيادها ويسهل يعني إيقاع بها ويسهل النيل منها ويسهل. هم ما يقولون هذا، يقولون هذا التخلف، يعني تحط ولي عليها تحط محرم عليها تخلف، يعني بالله شوف الاستهزاء أو طريقتهم في الاستهزاء، بالله عليك تجيب واحد ساسة ابتدائي تحط واحد ولي على واحدة دكتور استشارية أمراض ومدري إيش كذا، تعرف القضية، بالله تجيب واحد الحين واحد ساسة ابتدائي بيصير هو ولي على على على دكتورة في كذا كذا. وهذه الطريقة المشكلة أن بعض المسلمين تأثرون بها كثير، ويطلع من يعني بعد ما يقرأ الجريدة يقول لصاحبه إيه والله صحيح، يعني واحد سادس ابتدائي لا بيتحكم بوحدة يعني عندها شهادات وخبرات يعني تسواه كله 10 مرات. وهل القضية الآن يعني في مسألة الولاية هي لأجل يعني بين الجنسين هو الآن السبب في الولاية فارق ثقافيا؟ يعني إذا هي مثلا ماجستير وهو بكالوريوس مثلا خلاص ما في الولاية تنزع لأنه هي فاقته في الدرجة. فالمشكلة نحن في واد وهم في واد وما في التقاء، ما في التقاء لأن الأصول مختلفة. اللي مقتنع بالشرع سيطبق الشرع، والشخص المعرض عن الشرع كيف يعني إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم؟ ناس معرضون. وإدراك مرامي المنافقين من في كتاباتهم من وراء قضية إبعاد سلطة الرجل أو ولاية الرجل، ولاية الرجل لأن الولاية أدق من سلطة، ولاية فيها حماية وفيها رعاية وفيها فعل الأصلح لها، هذه كلمة ولاية. لما نقول ولاية الأب على ابنته أو ولاية الولي هذا، هذه كلمة ولاية ما هي مسألة يعني هي تحكم، تعالي روحي لا تسوي لا تعمل افعل، لا، الولاية ليست مجرد تحكم، الولاية فيها رعاية وفيها حماية وفيها خدمة وفيها كفاية، يحوطها يكفيها يرعاها يخدمها ينفق عليها يزوجها يختار لها الأكفى، يبحث المرأة ما تبحث. يعني الآن واحد تقدم لمرأة هي الآن ستتولى البحث عنه وتروح للحي اللي يسكن فيه وتشوف جيرانه وتسأل عن عنه كذا من كذا، فلان يصلي معكم، كيف وضعه في الصلاة، وتروح لمديره في العمل تسأل. هذه يعني الله عز وجل حكيم، ما قال لا نكاح، يعني الله سبحانه وتعالى ما جعل أمر النكاح إلى الرجال إلا لعلمه عز وجل أن المرأة تحتاج هذه الولاية التي يريد المنافقون اليوم نسفها. طبعا من جوانب المكر في الموضوع أن يستعان ببعض الآراء الفقهية الشاذة. الآن فيه تعاون بين العلمانيين وبين بعض اللي درس الشريعة، في تعاون حقيقي. يعني أنا ما أشك أن كبار العلمانيين عندهم مستشارين شرعيين، ما أشك في هذا. مستشار شرعي باع دينه، فيجي هذاك مثلا يبغى يكتب مثلا أو يتكلم أو يصرح، يقول له هذا الشياطين، يقول له ها إيش عندك شيء ممكن يخدمنا، شوف لنا كتب الفقه كذا، شوف لنا شيء ممكن يركب معنا، لو تعطيني كذا نص، لو نصوص مثلا من يعني جمع لي نصوص من كتب، مثلا شوف لي كتب الأحناف مثلا إذا فيها، شوف لي إذا في مذهب كذا يقول إنه مثلا الولاية مو لازم أو ما هي شرط أو مثلا كذا أو إنه مستحبة ما هي واجبة. وفي ناس يعني من المتخرجين أصلا من يعني كليات شرعية يعملون لديهم مستشارين وباحثين، لا شك في هذا، لأن كلام بعض المنافقين ما يمكن يكون جاب كل هالحشد هذا من يعني من اجتهاد شخصي وطلب علم قراءة خاطئ، لا هذه قضية وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. هذه المسألة فيها كما قال وأعان آخرون، هذه فيها يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وأن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فيجتمع بعض اللي عندهم اطلاع شرعي مع المنافقين ليصوغوا شيئا ويقولوا مذهب الأحناف أصلا فيه والولاية ما هي متفق عليه، ما هو أجمعوا عليها الفقهاء، لأنه في مذهب كذا وفي أقوال أصلا في بعض الفقه مدارس الفقه الإسلامي والفلسفة، يلا في مخالفة الأدلة، في مخالفة الأدلة الشرعية. فالآية فيها دليل واضح على أن النكاح إلى الولي، يعني وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، أنكحوا يعني زوجوا، زوجوا. الخطاب لمن؟ الأولياء. وكذلك لما قال الله أو بيده الذي أو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح، من هو الذي، من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ من هو؟ قيل الولي وقيل الزوج، الذي بيده عقدة النكاح الولي وقيل الزوج. الأدلة على الولي في الإسلام يعني كثيرة، الآن ما لا مجال، ليس الآن قضية نسرد الأدلة على وجوب الولي ولا نكاح إلا بولي، وأي امرأة نكحت بغير إذن وليها في نكاحها باطل، نكاحها باطل، نكاحها باطل، لا. لكن القضية الآن هنا في الآية إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، قالوا إن واضح جدا أن النكاح إلى الولي ولا حظ للمرأة في عقدي، يعني هي لابد من رضاها ولكن لا تعقده، لا يستطيع الولي أن يتجاوز رغبة المرأة، يعني إذا قالت لا يعني خلاص ما تبغى، يعني ما تبغى، ممكن يقنعها يناقشها يحاورها ماشي، لكن يجبرها لا. ففي الوقت الذي لا بد فيه من رضا المرأة فإنها لا تستطيع أن تعقد النكاح، فهو لا يستطيع أن يتجاوزها الولي ولكن لا تستطيع هي أن تتجاوزه أيضا. وقضية الزواج بالنسبة للمرأة خطيرة، يعني الرجل ممكن تزوج امرأة ما عجبت طلقها، راح شاف واحدة ثانية يعني استعجل في القرار ما عجبته طلق، لكن هذيك البنت ايش مصيرها؟ ولذلك النكاح من جهة الخاطب أسهل، النكاح من جهة الفتاة أصعب. ليش؟ لأنه في اثنين في الموضوع. الآن ما يشترط الخاطب يوافق أبوه ولا توافق أمه ولا توافق أخوه أخ، ما ما ما في، خلاص يبغى يتزوج يتزوج، ما له ولي، لا ولي في النكاح على الرجل. لكن المرأة لابد. ليش؟ الوضع أصعب، ولذلك صارت المسألة ما تطلع إلا باثنين، ما تنفذ إلا باثنين من جهة البنت. وصالح مدين تولى بنفسه هذا وقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. طبعا في طيب في مذهب أبي حنيفة والكلام الكثير وقضية طيب السيب يلا، طبعا الراجح أن حتى السيب تحتاج إلى ولي، حتى السيد صح أنه ليست مثل البكر يعني إن عندها مثلا خبرة مرت بتجربة صحيح، ولكن هذا لا يعني إلغاء دور الولي. يعني التجربة التي مرت بها السيد ليس مؤداها إلغاء دور الولي، سيبقى دور الولي مهما، هو الذي سيبحث. وحتى لو جاء واحد ثاني يعني هذا الثاني ما يحتاج بحث وسؤال تنقيب استبانة استبيان تبين أمره تثبت، لابد لا تقوى عليه المرأة يقول روحي اسألي عن هذا الخاطب، روحي انت اسألي، روحي لابد لها من ولي. طيب قضية يعني تزويج الرجل ابنته أيضا طرح فيها موضوع يعني من الآية هذه موضوع الاستئمار والموافقة. الآن ذهب مالك رحمه الله إلى أن هذه الآية تدل على أن الأب أن يزوج ابنته البكر البالغ من، وقال أبو حنيفة إذا بلغت الصغيرة لا يزوجها أحد إلا برضاها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني لا تنكحوا حتى تستأمر يعني تستأذن، معناها رضاها واجب، رضاها لا بد منه. ولما تزوجت امرأة أو زوجها أبوها من غير رضاها ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي زوجني من أخيه ليرفع بي خسيسته، أنا ما يعني هي غير موافقة على هذا. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام أمر إليها يعني تريد أن تمضي في النكاح تمضي، تريد أن تخرج من النكاح لها أن تخرج. فوافقت على النكاح ولكن قالت حتى يعلم النساء، معنى كلامها أن الرجال لا يجوز لهم إجبارهن، لا يجوز للرجل إجبارها. إذن الراجح والأدلة من السنة أنه لا يجوز إجبار المرأة حتى لو كانت ذكرا. متى يعني متى لا يجب الاستئذان؟ يعني متى يسقط استئذان البنت؟ إذا زوجت قبل البلوغ، اللي هو ما يعرف عند العلماء بزواج الصغيرة، تزويج الصغيرة. تزويج الصغيرة بعضهم يعني يستهجنه الآن، لأن الطرح العلماني أيضا في عند القضية هذه دندن وحولها كثيرا، يعني قضية التزويج الصغيرة يعني هم يطرحونها بطريقة كذا تتقزز منها، يعني يقول تصور واحد يزوج واحد عمره سنتين يعني هذا كيف ستوطأه هذه، مع أن طبعا هذا غباء، لأنه تزويج الصغيرة ما هو يعني أنه يطأها قبل أن تطيق ذلك، لأن من شروط الوطء أن تطيق المرأة الوطء، هذه معروفة. ولكن قد تدعو المصلحة إلى تزويجها ولا يدخل بها إلا بعد أن تطيق الوطء، مثل مثلا واحد كبير في السن عنده بنت عمرها 8 سنوات، يعني قال يعني فكر كذا الآن إذا مات يعني يمكن ما لها أحد، يعني ما نظر في أقاربه من يتولى عليها من اللي كذا مين، فما شاف انه يعني، فذهب الى يعني بحث عن شخص ثقه امين كذا، فقال يا ابني انت ايش رايك انا اعقد لك على بنتي هذه، ولما تبلغ بنتي خلاص يتم الدخول بعد البلوغ مثلا. في مسألة شرعا لا حرج فيها، وهذا رجل احتاط لمستقبل ابنته، كبير في السن يخشى أن ما يدركه يعني لا يمهله الأجل ويموت، وبعدين البنت هذه من اللي يعني سيتولى عليها ويختار لها ويبحث لها، فهو ذهب يعني عقد له عليها. في هذه الحالة لا تستأمر الصغيرة لأنها ليست في مجال يعني إعطاء رأي، يعني تعطي رأي إيش يعني عمرها 2 سنة تعطي رأي إيش، ما في نضج حتى تعطي رأي، ولذلك خلص يكتفى برأي الولي والحمد لله، ولكن ولا توطأ حتى تطيق. وأصلا هذا الذي حصل مع عائشة رضي الله عنها، اللي حصل مع عائشة رضي الله عنها هو هذا، عقد لها قبل البلوغ، لكن متى دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. ممكن يصير بين العقد والدخول 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، لا مانع لا مانع. طبعا هذه المسألة إذا رؤيت المصلحة، أما لو واحد قال والله لا أنا يعني هذه 5 سنوات إيش يعني دريني يتغير فيها الولد الشاب هذا يصير أشياء، خلي كل شيء لوقته أحسن وكل خلص، وأنا سأكتب في وصيتي أن أخي فلان هو وصي على تزويج، جعلت تزويج بناتي لفلان الفلاني، وإذا ما عندي أقارب ثقات فبجعل تزويجها إلى فلان من المسلمين، فلان من المسلمين. هذه صحيحة يعني معروفة عند المسلمين، الوصية بأن يكون يعني في الزواج فلان الذي يتولاه، يزوج بنتي فلان من بعدي أنا إذا مت يزوجها فلان، لأن البنت عزيزة، هذه عرض الإنسان، فهو يريد الاحتياط لها والاختيار لها ويعني يطمئن عليها. طيب هذه مسألة إذا قضية تزويج البنت من غير استئمار بالنسبة للبالغة لا، بالنسبة للصغيرة نعم، هذه الخلاصة. طيب مسألة إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، الشيخ السعدي رحمه الله قال فيه دليل على أن خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيره لا يلام عليه، إذا اختار لها لا يلام عليه. وليش اخترت لها؟ لا ليش اخترت لها؟ لأني أريد مصلحتها، وليس لأنني أريد أن أجني مالا من وراء عملية، وأن هذا الرجل سيعطيني 100,000، وهذا صار بيع وشراء، ما هذه ما صارت مصلحتها، صارت مصلحتك، ما صارت مصلحتها. وكذلك فإن يعني هذه الآية إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، هذه فيها قضية الإجارة الطويلة الأمد، الآن تحدث على 99 سنة وعشرين سنة وثلاثين سنة وأربعين، إيش مستند الموضوع؟ هل هذا له شيء في الشيء؟ فقوله على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وعين هذا موسى عليه السلام كمل 10، يعني تأدير 10 سنوات صحيح. الآن عقود عمل موظفين في الغالب 2، لكن لو فرضنا واحد استأجر موظف 10 سنوات، قال شوف أوقع معك عقد 10 سنوات، هل يصح؟ الجواب نعم. الدليل هذه الآية على أن تأجرني 8 حجج، على هذا شرط، على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وهذا مذهب الحنابلة اللي هو جواز طول مدة الإجارة، وأخذوها من هذه الآية. أيضا استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تابعهم في صحة استئجار الأجير بالطعمة والكسوة. يعني في بعض البلدان الفقيرة يقول لك اشتغل عندي في المزرعة مقابل أكلك وشربك ولبسك وسكنك مثلا، يقول له خلاص أنا أوفر لك الأكل واللبس والمسكن وتشتغل. هل يصح؟ هذه مسألة اسمها يسميها العلماء الاستئجار بالطعمة والكسوة، لأنه القصة هذه ما فيها إيش المقابل، يعني ما هو المشهور أنه جعل الإجارة مهرا لابنتي، مهرا لابنتي، والمسائل طبعا التي تأخذ الآية متعددة. يعني قضية هل يجوز أن يكون المهر منفعة، ما هو مال، منفعة في من فوائد الآية، وعلى ذلك يحمل زوجتك بما معك من القرآن، يعني ما هو مهرها، منفعة، ما هي، تعليمها القرآن، تعلمها، تحفظها وتقرأها وتصلح لها الأخطاء وتخليها تجو، خلاص يعني تطلع، ما لنا شغل، المهم تطلع المرأة هذه تطلعها قارئة للقرآن، قراءة صحيحة مجودة مضبوطة، تحفظها بالتجويد، المهم تجيب هذه النتيجة نبغى. فإذا يعني قضية أن يكون المهر منفعة من الآية، نعم. ثانيا استئجار الأجير بالطعام والكسوة فهمه بعضهم من الآية، أيضا استئجار على رعي الغنم من جهة أنه هذا لا يقدر بعمل معين، يعني مثلا ما قال على أنك تشتغل عندي 8 ساعات في اليوم، لأنه رعي الغنم هو عمل ما هو بالساعات، بالإنجاز، يعني أنت مطلوب أنك تأخذ الغنم في الصباح وتسرح فيها وترعاها وترجعها مثلا في المساء إلى حظيرتها، يشمل هذا معالجة المريضة منها ومداوات الكثيرة وقضي فحل واللقاح وأن ينزو الفحل على الإناث فيصير فيها التكاثر والتوليد ورعاية الوليد فيها وحمايتها من الذئاب وحلبها وجز صوفها، يعني هذا فيه شغل متعدد ما هو مقدر بساعات معينة في اليوم، خلاص معروف يعني عرفا أنه رعي الغنم فيه العمل الفلاني. هل يجوز؟ نعم، لأن العمل معلوم، العمل معروف، تفصيله معروف، ما هو عمل غامض، ما هو عمل مجهول، لا، راعي الغنم معروف ماذا سيفعل، ما هي وظيفة راعي الغنم، لكن ما هو شرط تكون بالساعات، يعني هو هذا النقاش، إنه هل الإجارة لابد أن يكون فيها ساعات العمل مذكورة؟ ما هو شرط. طيب إيش يكون العمل موصف معروف، فتجوز الإجارة على راعي الغنم، أستأجرك راعي غنم أعطيك إيجار راتب شهري مثلا 1000، 2000، 3 إلى آخره، مقابل إيش، راعي الغنم. طيب راعي الغنم هذا ما هو ساعات معينة، ما هو ساعات معينة، ممكن يستغرق طيلة النهار، خلاص يرجع الراعي ينام الصباح يقوم يسرح بالغنم، ما عنده غير الشغلة هذه. طيب وما أريد أن أشق عليك من مكارم الأخلاق إحسان الخلق مع الأجير والخادم وأن لا يشق عليه بالعمل، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، يعني من الصالحين في حسن الصحبة، ستجدني إن شاء الله من الصالحين في المعاملة، ستجدني إن شاء الله من الصالحين في المصاهرة، ما راح نتحكم فيك ونذلك ومدري إيه، لا، ونسحب منك ما يفعل بعضهم، راح أسحب بنتي منك وقت ما أبغى وغصب عنك، وحتى لو أنت يعني في تحكم والعياذ بالله تسلط سيء. ستجدني إن شاء الله من الصالحين، إن شاء الله هنا لعدم تزكية النفس، يعني ما قال ستجدني صالحا، ستجدني إن شاء الله، هذه فيها تواضع وفيها يعني وعد حسن بدون تزكية نفس. لكن أيضا في تطمين، يعني هذا عقد، يعني في عقد تطمين، ستجدني صالحا ولن أعنت عليك ولن أشق عليك ولن أضطهدك ولن يعني أتسلط عليك ولن، لا، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، خلاص بيني وبينك وكفى بالله وكيلة وكفى بالله كفيلة. في أشياء في العقد عند الكلام يقال فيه تطمين لأطراف العقد أو لطرفي العقد. كنت مرة قد ذكرت ردا على بعض المنافقين في استهزائهم بالشريعة بإرادهم هذه الآية في معرض غلاء المهور، يعني مرة واحد من المنافقين قال أو أصحاب الشبهات، يعني قد يكون متلقفا للشبهة من منافق، هو ممكن يكون مجرد ناقل شبهة، قال يا جماعة يعني أنتوا تتكلموا على غلاء المهور وما غلاء المهور، طيب يعني شوفوا أنتوا الدين القرآن عندكم إيش فيه، لاحظ شوفوا الطعن كيف، أنتوا تهور ما غلاء المهور، شوف القرآن إيش فيه، طيب إيش فيه، بعض الناس يفكر إيش فيه، إيش فيه من وين إيش فيه، قال يعني هذا الآن يعني يقول له تعال تزوج بنتي وروح ارعى الغنم 10 سنوات أو 8 سنوات، طيب يعني لو كل شهر 1000 ريال، يعني هذه في يعني في السنة 12 في 12,000 في 10 سنوات 120,000، هذا ما هو غلاء مهور؟ لاحظ يعني طعن كيف طعن. طبعا الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. والرد عليه من عدة جهات، نقول أولا يعني أولا يجيب لك واحد فكرة تظن يعني أنه فعلا جاب، يعني جاب إشكال عظيم وجاب شبهة قوية، ولما تفكر فيها يطلع لك لا قوية ولا شيء، هؤلاء خبثاء يطعنون في الدين ويركبون الكلام على بعضه ويخرجون بنتائج، المهم قصدهم الطعن في الشريعة. فيقال له أولا أنت يعني أنت لما تبغى تبيع شيء بالنقد وتبيعه بالأقساط، أنت يعني أنت، يقال له يا أيها العلماني، أنت أيها الطاعن، لو تبغى عندك شيء بالنقد وشيء بالأقساط كم يصير عندك بعد 10 سنوات؟ إذا بتقسط لي سيارة مثلا 50، سيارة مثلا 40,000، سيارة نقدا 40,000، بعد 10 سنوات كم تقسط لي هي؟ كم؟ يلا أحسب كم؟ راح تطلع أكثر من 120,000 اللي حسبها، راح تطلع أكثر. هذا واحد. اثنين، سنقول له هذا العمل الذي عرضه عليه في توفير دخل للزوج، في وظيفة للزوج، في طعام للزوج وشراب للزوج، هذا في منفعة له. نقول له الغباء الذي أنت تذهب يعني وصل بك إلى أنه هذه ما هي المنفعة فقط للمرأة ولا لولي المرأة، حتى يقال غلاء 120,000 و10 سنوات، يعني نقول هذا الآن فيه وظيفة كاملة لموسى عليه السلام، خلاص يعني هو الآن لما أعطاه العرض هذا تضمن العرض أكل موسى وشرب موسى وسكن موسى، فأنت يعني هذه يلا قومها أعطني المقابل المالي تبعها حتى نطرحها من 120,000 تبعك هذه اللي افتريت فيها، ويلا ونشوف كم الباقي، كم المهر الحقيقي، يعني يعني ماذا سيدفعه حقيقة من طرفه بدون مقابل؟ يعني ناس سبحان الله العظيم نفاق نفاق وخبث وإلقاء شبهات. يعني الآن نقول طيب بعد، وقال أنا بتزوج بنتكم وبعطيها نص مليون، نقول له حرام؟ خلاص هي المسألة بالتراضي. يعني الآن لو واحد طلب مهر 120,000 قال الزوج وافق، مقتدر وافق، وافق راضي، يقال حرام؟ فهذا رد آخر. ثم يعني طبعا المسألة لو ذهبنا نستقصي في الردود سنجد ردود أخرى، لكن مقصود يا إخوان أو أيها الأخوات ضرب المثل على أن العلمانيين هؤلاء المنافقين يلقون شبهات في المقالات يحسبها الجاهل أو الشخص العادي أحيانا إنها يعني جابوا يعني حبكوها، وهي من أسخف وأتفه عند التأمل يعني شبه تراها كالزجاج تخالها كل كافر مكثور. يعني لو ضربنا الزجاج في بعض ايش حيطلع؟ شبه تهافت كالزجاج، تهافت كالزجاج، لو حط ضربت الزجاج في بعض كل كافر مكثور، لا في ما فيها شيء سليم ولا فيها شيء يصح في العقل ولا فيها شيء قوي ولا فيها شيء يعني وتقول هذه يعني جابوا أخيرا حصلوا طعن في القرآن ولا في الشرع يعني له مستند ولا له قيم، ما في، كلام سخيف. طيب ننتقل الآن وإياكم إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهينا من هاتين الآيتين في كتاب الله عز وجل. والحقيقة أن القرآن بركة وخير وفوائد وتربية، وبالنسبة يعني للمسلم فيه كثير من يعني من الفوائد العلمية والقلبية والاجتماعية والنفسية. فلعلنا نذهب وإياكم إلى أيضا حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكنا قد تحدثنا فيما مضى عن قصة من القصص وهي قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه. من القصص الجميلة أيضا قصة إسلام عمرو بن عبسة وقصة إسلام عمرو بن عبسة قد رواها مسلم رحمه الله في صحيحه. وهذه القصة فيها أيضا فوائد، وفيها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الصحابة، وروى مسلم رحمه الله هذه القصة في صحيحه عن

الفطر السليمة تعرف الحق في الجملة، وإن كانت لا تهتدي إلى تفاصيله إلا بالوحي. فإن قال هل يمكن نعرف الحق بالعقل، يعني بالعقل السليم الفطرة السليمة؟ نقول نعم، لكن ما تستطيع تهتدي إلى تفاصيل التفاصيل. يعني أنت ممكن مثلا تصل بالعقل أنه لا بد من صلة بين العبد وربه، ومثلا الصلاة ممكن تجيب تقول كذا يعني كلام ممكن مؤداه لا بد يكون فيه صلة، لكن ما تستطيع تجيب الأوقات ولا عدد الركعات ولا ماذا يقال فيها ولا شروط الصلاة لمجرد الفطرة والعقل السليم. الرجل هذا عمرو بن عبسة رضي الله عنه يقول: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. إذن هذه فطرة سليمة، واضح جدا. يعني الرجل هذا بحصافته وذكائه وعقله ونباهته عرف أنه هذا وضع غلط، مع ما هو ما في نبي، هو في العرب قوف قبيلة، عمرو بن عبسة السلمي، سلمي ما عنده نبي، لكن نظرة من عاقل في الواقع يعرف انه هذا غلط. طيب ما ايش الصح وايش التفاصيل الصح؟ يمكن ما يهتدي للتفاصيل. ففيه اولا ان العقل السليم والفطرة السليمة ولكنها تحتاج الى الوحي في معرفة تفاصيله، وكذلك تميز الباطل انه هذا باطل وإن كانت تحتاج إلى الوحي لتكميل هذه المعرفة. ثانيا أهمية النظرة الفاحصة في الواقع. لاحظ يقول: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. إذن النظرة الفاحصة في الواقع هذه هي التي تخرج فيها أنت بنتائج. ثلاثة أهمية نقد الواقع على ضوء الحق الذي يعلمه الإنسان. يعني أنت الآن مثلا تعلم التوحيد أن حق هو التوحيد لا يعبد إلا الله، فلما تشوف أوثان تعرف أن تقيس هذا على هذا يطلع عندك غلط. فإذا قياس الواقع على الحق الذي تعلمه مهما في الخروج بالنتائج. أربعة أن الأكثرية ليست دليلا على الحق. لاحظ كلام عمرو بن عبسة يقول: أظن أن الناس على ضلالة، الناس على ضلالة، مع أنهم أكثرية. ما قال والله ما دام أنهم كثر أكيد كل هذول غلط، يعني كل هذول غلط كما يقول بعض الناس اليوم، كل هذول غلط. طبعا كل هذول غلط، إيش المشكلة؟ أربعة أن الشرك هباء، لأنه قال وأنهم ليسوا على شيء، يعني يقال للمشرك أنت لست على شيء، لست على شيء، ما في شيء، يعني ما تعبدون من دونه إلا أسماء، ما هي مسميات، أسماء، مع أنها مسميات ولا حقائق، وهذا خشب وهذا حديد وهذا شجرة وهذا حجر وهذا، لكن الباطل ليس بشيء. خمسة أن فساد البيئة يدفع بعض العقلاء للبحث عن مخرج، فساد البيئة يبحث يعني يدفع بعض العقلاء للبحث عن مخرج، وهنا يجب أن نتلقفهم. يعني نقول شوف دور أنت الآن، لو أنت تعيش في مثلا أوروبا، في أمريكا، في كذا، في مكان، في أماكن فيها يعني كفر كثير، دور وابحث وترصد، ترى ستجد أن بعض الناس ما هو عاجبه، وأنهم يريدون مخرجا، وأنهم يبحثون عن شيء آخر. في ناس لابد يكون باطل، يعني أن يوجد عند يعني يوجد عقلاء، ابحث عن العقلاء. هذه نصيحة في الدعوة، أنت لو كنت في وسط ابحث عن العقلاء، في وسط كثرة فساده وكثرة الكفر والشرك فيه ستجد، وهذا هدايتهم سهلة وتستفيد منهم لأنهم أصحاب عقول. غالبا تجد هؤلاء من المفكرين وعندهم نبوغ وعندهم، لأنهم وصلوا إلى نتيجة. إذن يعني الدرس السابع الاهتمام بمن يصل إلى نتائج صحيحة من الكفار لاستفادة لهدايتهم، يعني ليستفيدهم ويستفاد منهم، يستفيدهم ويستفاد منهم. ثمانية فائدة استخرجناها من حديث أبي ذر، وهي أن الله يبلغ خبر الرجل الصادق إلى الناس مهما حوصر. أن الله يبلغ خبر الرجل الصادق إلى الناس مهما حوصر. شوف، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا. الآن في حصار، في حصار وفي تكتيم إعلامي، ومع ذلك وصل الخبر. فالآن بعض الدعاة يقول يعني الآن استيلاء الكفار على القنوات وعلى كذا، ونحن الآن مش نسوي، ما عندنا ونحن محاصرون وما في أمل. نقول لا لا لا لا، في أمل إن شاء الله، في أمل كبير. يعني الآن بالرغم من الحصار الإنترنت يعمل، لما يعني قطعوا الإنترنت في بعض البلدان اشتغل الفيسبوك واشتغل اليوتيوب واشتغلت التويتر، مواقع اشتغلت. إذن يعني الحصار التام ما قد لا يستطيعونه، ستبقى منافذ ينفذ منها الخير وأخبار الخير. ثمانية فقعدت على راحلتي فقدمت عليه. إيش يؤخذ منه؟ يؤخذ منه أن من أراد الخير يأتيه بنفسه للتثبت والاتباع. إذن إتيان مصدر الحق للتثبت والاتباع. طيب التاسعة الاستخفاء عند الفتنة. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، إذا النبي عليه الصلاة والسلام استخفى ودخل في السر، دخل في السر و يعني كان في بيت دار الأرقم، وكان في بعض الشعاب، وكان في أماكن يعني يختفي فيها من عيون كفار قريش. عاشرا أن القلة المؤمنة المستضعفة تضطهد من قبل الأعداء، كما قال حيث جراء عليه قومه، لكن العاقبة لها. يعني نقول أن القلة المؤمنة المستضعفة وإن تجرأ عليها الأعداء فإن العاقبة لها. الحادي عشر التلطف في الوصول إلى صاحب الحق، لأنه قد يكون محاصرا، قد يكون مضيقا عليه، قد يكون متكتما. لذلك قال تلطفت، وهذا يذكر بما حصل من أبي ذر أنه جعل يرقب حتى وثق في علي رضي الله عنه، وغلب على ظني أنه سيوصله وتأخذ منه تعهد أن يكتم أمره، ثم قال أنا جئت من أجل غرض الفلاني كذا كذا ودلني وأدخله عليه. فعمر بن عبسة أيضا يعني سبحان الله أهل الحق يشبه بعضا بعضا، فتلطفت حتى دخلت عليه مكة. الثاني عشر الاستثبات من مدعي الحق. ما أنت؟ من أرسلك؟ بأي شيء أرسلت؟ هذا استثبات، استثبات. ما أنت؟ أنا نبي. وما نبي؟ قال أرسلني الله. بأي شيء أرسلك؟ كذا كذا. ما تقبل أنت الآن لو جاء واحد يقول لك بس اتبعني ولا تتبع عمياني، لا، تقول اتبعك على إيش؟ إيش عندك؟ إيش رسالتك؟ ما هي أهدافك؟ ما هو منهجك؟ وضح لي منهجك. فإذا الثالثة عشرة الاستفصال عن المنهج قبل الاتباع، الاستفصال عن المنهج. لأن الواحد أيضا عنده فطرة، عنده عقل، وممكن يهتدي يعني يميز. الرابع عشرة أن دعوة غير المسلمين يجب أن يقترن فيها التوحيد بالبر. يعني ما يكفي أحيانا تقول له بس التوحيد وكسر الأوثان، لازم تقول له وطاعة الوالدين وصلة الرحم والإكرام الضيف والإحسان إلى الفقير وإغاثة الملهوف والحياء من الإيمان. ليش؟ لأن بعض العقول بعض الناس إذا ما تبين له محاسن الشريعة الأخرى ما يقتنع أنه هذا الدين حق. فهذه الفائدة اللي هي قلنا دعوة غير المسلمين يضاف إلى التوحيد أعمال البر. وممكن يقول الفائدة 15 عرض محاسن الإسلام على الناس والأعمال ذات النفع المتعدي، هذه تقنعهم إقناعا عظيما. لكن أصل الأمر ما هو؟ أن يوحد الله لا يشرك به شيء، كسر الأوثان. وتلك لم تهمل صلة الأرحام، طعام المساكين، إغاثة الملهوف، بر الوالدين، إحسان للجيران. يعني هذا أمر حتى عقلاء الكفار يعجبهم، وإذا عرفوا أنه في دين يأمر بهذا يحترمون هذا الدين، شيء معروف بالفطرة هذا، ولذلك فلا بد من اقتنائه. استعمال التورية، لأنه قال له من معك، يعني من معك على هذا الدين؟ قال حر وعبد. ما هو ما كان اثنين بس اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قصد انه حر كأبي بكر وعبد كبلال، فقصد الجنس ما قصد العدد، قصد الجنس، ولا معه اكثر من اثنين. لكن مو المصلحة يقول له معي فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، الآن يعدد له الأسماء. وقريش بهذا الاضطهاد وهذا العسف والجور والظلم والبغي والجبروت والاضطهاد والتعذيب والقتل، ويقول له أسماء اللي معي فلان وفلان وفلان. فإذن طيب ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ استعمل التورية، قال حر وعبد، يعني معي من هنا حر وعبد. السادسة عشرة كتمان أمر من يؤذى إذا كشف شأنه. ليش؟ احتياطا للمسلمين وحفظا على المسلمين وحماية للمسلمين. الفائدة السابعة عشرة عدم الثرثرة المؤذية. ما النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فلان وفلان، ولم يتباهى بكثرة الأتباع، ما تباهى بذلك، وإنما حافظ على يعني ما فيه حماية لهم. وحتى عمر بن عبسة قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. بعد ذلك عرف أنه هذول يقصد يعني هذول، مع أنه هو أكثر من ذلك. طيب الفائدة التاسعة عشرة أن يعني الرأفة بحال المدعو، الرأفة بحال المدعو، يعني لما قال له إني متبعك قال إنك لا تستطيع ذلك، لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ لا تستطيع مكة وإعلان إسلام وتبقى معي أنا ومن معي، ما ليس لا تطيق. إذن الرأس بحال المدعو. العشرون الخروج إلى المكان الآمن للعبادة وإقامة الدين. لم تكن مكة في ذلك الوقت مكانا آمنا، ولذلك قال ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهر فأتني. ارجع إلى أهلك هذه معناها البحث عن مكان آمن أو الذهاب إلى مكان آمن لإظهار الإسلام أو للعبادة. والإنسان يكون عزيز في أهله، لكن في قبيلة أخرى ولا بلد أخرى غريب مضطهد، ممكن يضطهد، يعني من سيحميه؟ من سيمنعه؟ الحادي والعشرون أهمية الهجرة في اجتماع طاقات أهل الإيمان في نصرة الدين، لأنه قال فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. وبالهجرة يحمي الإنسان نفسه ويقوي المسلمين ويحرم الكفار من الاستفادة من من قدراته. الهجرة فيها فوائد عديدة، منها حماية للمهاجر وحفظ لدينه، وأيضا استفادة المجتمع المسلم الذي سيهاجر. ثلاثة، يعني حرمان الكفار من الاستفادة من طاقته وقدراته وخبرات هذا المسلم. فإذا سمعت بي فقد ظهرت فأتني، هنالك نحتاجك ونحتاج غيرك من المسلمين في بناء المجتمع المسلم الجديد. الفائدة 21، ثقة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن ظني بربه، لأنه قال فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني، معنى ذلك أنه هو على يقين أن الله سيظهره وأنه ما راح يموت في مكة وهو في يعني هذا الحصار يعني سيبقى مغلوبا. لا، هذا من حسن الظن بالله. وأيضا عنده فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني، معناه هو إذن يتوقع أن يظهر مع أنه ما في الوقت أنه سينتصر أبدا، كل تضييق وحصار وتعذيب ما في. الثاني والعشرون، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فذهبت إلى أهلي، التزم بالكلام. ويمكن مضى سنوات، لأنه مكة 13 سنة، سنوات، والرجل إيش الفائدة الثانية والعشرون أو الثالثة والعشرون، الثبات على الحق وإن كنت وحدك. لأنه هذا عمرو بن عبس رجع إلى قومه وحيدا وبقي سنوات. فنقول للإخوة والأخوات اليوم يا جماعة، طيب يعني وإن كنتم ولو واحد كان وحده في بلد أو كان وحده في مجتمع، يثبت على الحق ولو مر عليه سنوات، كيف ما يغير ولا يبدل ولا يتراجع ولا ينتكس. يوم إذا ما انتكس يعني في المعاصي انتكس المنهج، يعني إذا ما انتكس في ارتكاب شهوات محرمة انتكس منهجيا، وانتكاسة المنهج أعظم من انتكاسة المعاصي الأخرى في الأعمال. انتكاسة منهج، يكون مثلا عنده ولاء للمسلمين براءة من الكافرين، يصير ما عنده براءة من الكافرين، يصير عنده تقرب للكافرين مثلا. يكون مثلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يصير الآن عنده حرية وخلي كل واحد على كيفه، ما تنهى عن المنكر ولا تسوي. انتكاس منهج، هذا انتكاس منهج. يكون مثلا على سنة ويحارب البدعة، يصير الآن يتعايش مع البدعة، يتعايش ويرضى وما ينكر، وانتكاس منهج. الفائدة 24 في قوله قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار. هذه الفائدة اللي هي تخبر الأخبار اشتياقا إلى أهل الحق وتطلع النفس إلى ذلك والحرص عليه، وكأنه يقول متى الموعد، متى نلقى الأحبة. الفائدة إذن 24، تسقط الأخبار حتى يلقى الأحبة، لأن اجتماع المؤمن إلى أهل الإيمان هذه أمنية، هذه غاية. والفائدة 26، أن الله يجمع الأحبة ولو بعد سنين، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل ظن أن لا تلاقيه. طيب، أسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ قالوا الناس إليه صراع وقد أراد قوم قتله فلم يستطيع ذلك. إذن 25، مبادرة الصحابة إلى الهجرة من أرجاء الجزيرة العربية، الناس إليه صراع. يعني الآن بدأ خلاص اللي من غفار يجي، واللي من والذي مثلا من تميم يأتي، والذي من قحطان يأتي، والذي من غفار يأتي، والذي من دوس، لأنه جاء الطفل عمرو الدوسي أبو هريرة جاءوا أيضا، واللي من دوس يأتي، واللي فبدأ الناس يأتون من أصقاع من أنحاء الجزيرة، اللي كان جاء مكة وأسلم سرا وراح اختفى هنا وهنا، بدأت الآن بدأ الاجتماع والظهور، بدأ الاجتماع والظهور، فيؤخذ منها 26 أهمية اجتماع أهل الإيمان في إقامة الحق. وفائدة 27 حماية الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وحفظه له، فإنهم تآمروا على قتله وتآمروا وعقدوا العزم فع ولكن لم يستطيعوا. وفي هذا تحقيق وعد الله لنبيه والله يعصمك من الناس. هذه فائدة إذن، تحقيق وعد الله لنبيه والله يعصمك من الناس. الفائدة 28 حفظ الداعية لاسم المدعو وشكل المدعو. فقلت يا رسول الله تعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. وهذا سيدخل السرور على المدعو أيما دخا، يعني هذا سيكون مسرورا به جدا أنك عرفته بعد السنوات الطويلة وما نسيته، ولا نسيت اسمه ولا نسيت شكله. فيجب على الداعية، ينبغي على الداعية أن يدقق في أشكال الناس ثم يتعرف عليهم، فضل الاسم، كرر الاسم ويدعوه به بعدين ويربطه بشكله وصورته. ولو شافه بعدين فجأة في الحج، فجأة أهلا يا فلان أنت كذا، هذا يعني التذكر من الأخوة الإيمانية، إن هذا أنت ما نسيت اسمه ولا نسيت شكله لأنه أخوك المسلم. وهذا سيفرحه جدا. الفائدة 29 الاشتياق أو الاهتمام بالعبادات. أخبرني عن الصلاة، أخبرني عن الوضوء. فإذا لهفت المسلم، لهفت المسلم إلى طريق الصلة بربه. أخبرني عن الصلاة، أخبرني عن الوضوء، لهفت المسلم للتعرف على طريقة الاتصال بربه. طيب 29 الاهتمام بتعليم الناس وتفقيههم. 30 البدء بالأهم، الصلاة وأهمية الصلاة والوضوء. 31 أوقات الصلاة، طبعا تطلع الشمس حتى ترتفع، صلي الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، بيان أوقات النهي. يعني فائدة 31 بيان أوقات الصلوات، 32 بيان أوقات النهي، أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإن حين تطلع بين قرني شيطان وحين ذي نسل بها الكفار. الفائدة 33 تحريم التشبه بالكفار، وخصوصا في أوقات عباداتهم، في أوقات عباداتهم. 34 حضور الملائكة للصلاة، قال فإن الصلاة مشهودة محظورة. 35 فضل صلاة الضحى، أنه قال تطلع بين قرني شيطان وحين أذي يسجد الكفار ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. إذن صلاة الضحى، فضل صلاة الضحى. 36 الإشارة إلى وقت النهي قبل الظهر، هذه في ربع ساعة بعد وقت صلاة الضحى وقبل دخول وقت الظهر، اللي هو إذا صارت الشمس في كبد السماء عمودية حتى تميل ويدخل وقت الظهر. فإذا صارت في وسط السماء عمودية يصير وقت النهي الثاني، اللي هو عند الزوال، قبل الزوال طبعا، قبيل الزوال، حتى تزول عن وسط السماء وتنزل للغرب، تنزل للغرب، هذا وقت النهي الثاني. والثالث عند الغروب. إذن كم وقت نهي مغلظ في اليوم؟ 3، عند الشروق، عند استواء الشمس في كبد السماء عند الغروب. وفي وقتين نهي مخفف بعد الفجر وبعد العصر. طيب الفائدة 37، فضل الوضوء وأنه يسقط الخطايا في الاستنشاق. طبعا نثر الخطايا في الاستنثار، يعني لما تمضمض وتطلع الماء وتستنشق وتطلع الماء، الخطايا تخر من وين؟ من الخياشيم، تطلع من الفم. كم عملت بلسانك أو ذقت به شيئا محرما؟ الخياشيم. قد يروح يشم طيب امرأة أجنبية مثلا، يتقصد يروح يمشي ويشم طيب الأجنبية، وإذا غسل وجهه خرت الخطايا من وجهه، النظر إلى صور محرمة وأشياء محرمة. فالآن الوضوء يسبب نزول المعاصي من الأعضاء التي اقترفتها. إذن الوضوء الفائدة 38 فيه تكفير الخطايا التي ارتكبتها الأعضاء، ارتكبتها الأعضاء. الفائدة 40 اللحية وأهمية اللحية في الوضوء، لأنه قال إلا خرت خطايا وجهي من أطراف لحيته، أطراف لحيته. وهذا ممكن نستدل به على يمكن مثلا نقول الفائدة 40 قضية إعفاء اللحية، لأنه لما تصير اللحية محكوكة حك وقصيرة جدا، ولحية واحد واثنين مقاس مدري إيش هذه المكاية ما لها أطراف، يعني هل أطراف إيش؟ يقول إلا خرت خطايا وجهي من أطراف لأطرافي. فكلمة أطراف لحيته معناه أن اللحية اللحى تعفى، تعفى حتى يصير لها أطراف، وإلا يصير ما في شعر طول، شعر طولها مليمتر مليمتر مدري إيش. يقول خف مخفف اللحية مخليها على الواحد على الاثنين على مدري إيش على ثلاثة. الثانية 40 أن أهمية غسل الأنامل في غسل اليدين في الوضوء، وهذه مسألة ما ينتبه لها إلا قليل أو بعض الناس لا ينتبهون إليها، اللي هي أن غسل اليدين إلى المرفقين لما بعد ما تغسل الوجه، لما تغسل اليدين إلى المرفقين لازم تغسل الكفين، ما تبدأ من الرسغ مثلا تطلع للمرفق وبس، لا لازم تغسل الكف غير الغسل الأول. يعني أنت في بداية الوضوء تغسل يدي كفيك نعم، لكن لما تغسل بعد الوجه اغسلوا أيديكم وجوهكم وأيديكم إلى المرافق من طرف الأصبع إلى المرفق. ولاحظ كيف إلا خرت خطايا يديه من أنامله، من أنامله. وهذا إيش؟ هذا في غسل يدين المرفقين. فلقضية غسل الأنامل في غسل اليدين إلى المرفقين بعد غسل الوجه، غسل الأنامل هذه فائدة مهمة. 37 الثامنة وكم فن الآن؟ والله رحنا في العدد، دخلنا في 40 ونسينا، فخلاص ما العد عليكم، ما عندي عد. ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسي من أطراف شعره مع الماء. طبعا هذا لو كان أصلع فإن الخطايا تخر حتى لو ما كان عنده، وإن الغسل يعني يعني مسح الرأس حتى لو كان يعني رأس. نعم. فإذا الفائدة 43 مسح الرأس ولو لم يكن عليه شعر. وقد يكون أحيانا وسط الرأس هو الصلع فيه وفي شعر على الأطراف، فسيمسحها كلها، ما يقول والله بس هو بس مسح الشعر، لا مسح الشعر وما ينبت عليه الشعر أصلا مسح الرأس أدق من مسح الشعر، لأن الرأس قد يكون في شعر قد لا يكون في شعر. الرابعة والأربعون أهمية غسل أصابع القدمين، وقال في الحديث لما يغسل القدمين إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله، الأنامل هي أطراف الأصابع، ومن السنة تخليل الأنامل، تخليل الأصابع وإدخال الماء وسط الأصابع. طيب الفائدة الخامسة والأربعون، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي له هو له أهل، إذن الأهمية إحسان الوضوء في قبول العبادة. الخامسة والأربعون وفرغ قلبه لله، أهمية الخشوع وتفريغ القلب في الصلاة. السادسة والأربعون أثر ذلك في المغفرة إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. السابعة والأربعون عظيم فضل الله على عباده، وأنه يؤتي بالعمل القليل الأجر العظيم، لأن حتى أبو ماما استغرب قال يا عمرو عبسة انظر ما تقول، في مقام واحد يعطى هذا الرجل؟ يعني ممكن واحد في عمل واحد في مقام واحد يطلع من ذنوبك يوم ولدته أمه؟ الجواب نعم، فضل الله عظيم. طيب فضل عمرو بن عبسة رضي الله عنه وصدقه في نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. التاسعة والأربعون سماع الحديث مرات وعدم الاكتفاء بمرة، وعمرو عبسة ما اكتفى بمرة ولا مرتين ولا ثلاث، حتى عد سبعا ثم قال وأكثر من ذلك. فإذا تكرار السماع للحديث، تكرار السماع للحديث. التاسعة والأربعون أنه ينبغي على من تقدمت به السن أن يتوقى فقد دنا الرحيل. يتوقى من إيش؟ من المعاصي. لأنه إيش قال؟ فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي وما بحاجة أن أكذب على الله. فإذا ينبغي على من تقدمت به السن أن يتوقى المحرمات ومنها الكذب، وأنه خلاص الآن دنا الرحيل، فعليه أن يهتم بالخروج من الدنيا سالما. والفائدة الخمسون أخيرا تواصي الصحابة فيما بينهم، لأن عمرو بن عبسة علم أبا أمامة وحدث، وأبو أمامة قال تأكد أنت متأكد وتأكد، وعمرو بن عبسة رد وقال نعم أنا كذا. فإذا نقل الصحابة العلم لبعضهم وتواصيهم بالحق وتثبتهم و يعني استيصاء بعضهم ببعض في دقة الحديث، بالإضافة إلى طبعا الفهم والعقل له، لأن يعني بعض الناس يقول الآن حديث صحيح ولا لا، شوف السند في إرسال في علة في انقطاع، لا ما في انقطاع، والنتيجة سند صحيح والمتن وينه؟ غائب، المتن غائب. بعض طلبة العلم يمكن يشتغل بالسند اشتغالا عظيما، والمتن هو طيب اللي عليه الكلام في الأخير، ايش سويت في المتن؟ يمكن ما فهمه فضل عن أن يعمل به. هذا والله تعالى أعلم. ننتقل الآن الإجابة على الأسئلة. يقول السائل هل يجوز زواج المتعة؟ كلا والله لا يجوز. كيف يجوز وقد حرمه الله ورسوله، وكان تحريمه كما في صحيح مسلم في عام الفتح أبيح ثم حرم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ما القول في قول أحد عسكري الغرب لا تباد عدو ولكن أباد لا ولكن يبيد الأمل في النصر؟ يعني يمكن قصده أنه إذا أنت أيأستهم من النصر هزمتهم، يعني أن الهزيمة ليست في الإبادة وإنما في نحو الأمل في النصر. يعني كلام فيه يعني له وجه، أنه إذا صاروا يائسين انهزموا، ما تحتاج تبيدهم يعني تقتلهم كلهم واحد واحد تفنيهم، ممكن تهزمهم بدون ما تفنيهم إذا فقدوا الأمل في النصر. وهذا كلام صحيح في الجملة، في الجملة صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائل يسأل ما حكم أن يصلي وجواله يحتوي على مقاطع فيديو لذوات الأرواح؟ الصلاة صحيحة والمقاطع مخبأة داخل الجهاز، ليست ظاهرة عليه ولا هي شغالة وقت الصلاة أصلا. وسبق أن نبهنا على موضوع أنه ما يصير التصوير إلا للحاجة، ما يصور واحد على الشاردة والواردة للحاجة. طيب، ما هي الحكمة؟ يقال أن الحكمة في كون الصلاة مثنى وثلاث ورباع، أن أجنحة الملائكة مثنى وثلاث ورباع، أجنحتنا مطابق لأجنحتهم حتى يستغفروا لنا. طيب، وش دخل؟ هل يطلق على عدد ركعات الصلوات أجنحة؟ كيف يعني حتى تكون أجنحتنا؟ ما هو صحيح. أيضا يعني الله قال: جاعل الملائكة رسلا إلى أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، ما هو بس أربعة. ولذلك جبريل له 600 جناح، فإذا دبرنا اثنين وثلاثة وأربعة، طب من كيف ندبر 600؟ عندنا صلاة فيها 600 ركعة، واللي عندنا صلاة فيها 100 ركعة. هذا الكلام يعني ليس كلاما، يعني الربط غير صحيح. الربط بين الملائكة وعدد ركعات الصلوات ليس ربطا دقيقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أناس استأجروا سيارة تنتهي بالتمليك، ما الحكم؟ لابد من فصل العقد، يعني يصير الاستئجار وحده، وإذا رغبت بالشراء تعقد عقدا آخر، توقف عقد الإجارة تعقد عقد شراء. طبعا هم راح يعطوك بقية الثمن، ماشي، هذه حسبتهم، لكن أنت سويت عقد ثاني منفصل. كذلك لو قالوا يعني إجارة مع وعد بالتمليك، مع وعد بالتمليك غير مع التمليك. مع وعد بالتمليك لا بأس، وقد يعد ولا يعطي، وقد يعطي. فإذا كونك مثلا تأخذها إجارة وفي آخر قسط يقوم يهبوك هبة مثلا السيارة، لا مانع. أو توقف مثلا عقد الإجارة قبل 10 أقساط، 5، 2، وتقول أشتري منكم السيارة، والأقساط الباقية هم في حسبتهم، راح يعطوك بقية الأقساط، يقول إيش يعني خذها بهذا الثمن. بطائق توزع من قبل شركات للطلاب الجامعيين بحيث يحصل على تخفيض من بعض المحلات دون مقابل فلا بأس. أما بطاقات التخفيض بمقابل لا تجوز، كما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة. رجل يصلي من الصلوات إذا فاتته في مسجد لوحده في البيت مع توفر الجماعة في البيت، هل تصح الصلاة؟ طيب، إذا فاتته في المسجد، ليش ما يصلي جماعة في البيت؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاتهما. إذن كل ما كان أكثر فهو أحسن وأطيب، فليش تفوت هذا الفضل وعندك قدرة على تحصيله؟ فالصلاة صحيحة لو صلى وحده، ولكن فاته الفضل ولا ينبغي أن يحرم نفسه منه. حديث لا عدوى ولا طيرة، وحديث سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخل عليه. طبعا الآن بالمناسبة الطاعون لما نزل في الحدود المصرية الليبية معناه ما يجوز واحد يذهب هناك خلاص، ويحتسب من هناك في عدم الذهاب إلى بلد أخرى. وقياس إنفلونزا الخنزير على الطاعون ليس دقيقا من جهة الخطورة، وإلا خلص أي واحد عنده رشح زكام أي مرض ممكن يصير معدي لا يطلع ولا يدخل. وهذا ليس واضح أن الطاعون لمعنى خاص بالطاعون في قضية خطورته وشدة نشره. يعني إيش العلة في الطاعون؟ وباء مميت مع سرعة انتشار، وباء مميت مع سرعة انتشار، هذا اللي. لكن مو أي شيء، فلونزا رشح كذا على طول يقول له لا ترى حرام تطلع وحرام تدخل. ولكن لو صار في اجتهاد لعدم دخول البلد الموبوءة بمرض مرعب، يعني الآن فلونزا الخنزير نسبة الوفيات بالنسبة للداخلي للمصابين قليلة جدا، قليلة جدا، يعني نسبة الوفيات بالنسبة للمصابين قليلة جدا. يعني افرض من كل 500 يصابوا واحد يموت، ولا بالألف واحد، هذا ما مثل الطاعون. لكن لو صار في اجتهاد لمنع الدخول إلى ذلك المكان، أو عدم يعني الاختلاط أو الذهاب إلى البلاد الموبوءة، فهو اجتهاد سائغ في نظري، خصوصا وأنه بلاد الكفار. منشأ المرض والأماكن الموبوءة فيه أصلا بلاد غير المسلمين. فالآن يعني عندما يقال لا تذهبوا إلى المكان الموبوء، في نظري يوجد مصلحة من جهة أخرى، وهي قضية صد الناس عن دخول ذهب إلى بلاد الكفار، خصوصا الصيف قادم، الحجوزات تتأثر، السياحة، البشر سبحان الله، وسائل الإعلام يعني نشر الذعر. لو تقول الآن ما هي وظيفة وسائل الإعلام، أقول لك أشياء ومنها نشر الذعر، كما قال الله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به على طول، أذاعت شركات الأدوية. كيف نوفق بين الحديثين؟ هذا سؤال جيد. يعني نوفق بين الحديثين، أول شيء نتأكد من صحتهما، اثنين إذا تأكدنا من صحتهما مثلا نتأكد أنه ما في ناسخ ومنسوخ، قد يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا. إذا كان ما في ناسخ وما عرفنا الناسخ والمنسوخ، نشوف ممكن نحمل هذا على هل في أحد خاص والآخر عام، مثلا خاص وعام ممكن. طيب ممكن يحمل أحدهما على حال والآخر على حال مثلا، وهذه من أشهر أوجه الجمع، حمل أحد الحديثين على حال والآخر على حال. مثلا يقال هذا في وقت مثلا قوة المسلمين وهذا في وقت ضعف المسلمين مثلا. يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن أخوات من غرفة دعوية في الإنسبيك، نجتمع لسماع دروس العلم التي من بينها دروسكم، كما نهتم بالدعوة إلى الله والتعاون بر التقوى. نرجو أن توجهوا كلمة نصح ترفع همم القائمات عن هذه الغرفة. الأخت من المغرب. طبعا يسرنا جدا أن يوجد من خواتنا من يهتم بدروس العلم وتوجيه الغرف إلى دروس العلم وتتبع. أنا أوصي بتتبع المشايخ أصحاب منهج السلف، منهج العلمي الشرعي، كتاب السنة، السنة الصحيحة، ويكون التواصي يعني تحريص، لأن أحيانا الواحد يكسل، يفتر، يبرد، يمل يعصي. فلما تجي يعني والله الأخت دخلت على أختها في المسنجر، يلا تداعوا عباد الله، يلا على الغرفة اجتماع، فينشط الواحد ويصير عنده همة ورغبة. بماذا؟ بتحريض إخوانه له وتحميس إخوانه له وحث إخوانه له ودفع إخواني. فإذا يعني إذا كانت الواحدة تتفكر كم لها من الأجر إذا تسببت في حضور غيرها، نشطت في دعوتهن. تقول يعني حضور الدرس قد يكون في 1000 حسنة، 100,000 حسنة، الله أعلم حسب الإخلاص وحسب. فلو أنا دعوت 10 يعني ممكن تطلع لي 1,000,000 حسنة فيها. فإذا ليش ما أنشط واحتسب الأجر عند الله؟ مو لازم نعرف الأجر كم. فمن تسبب في خير فله مثل. فهذا مما نحرص به أخواتنا على اختيار المشايخ والحرص على المشايخ وتنوع المشايخ وصحة منهج المشايخ الذين يستمع لهم، بالإضافة إلى قضية النشاط والحرص والتسبب بالخير للأخريات. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أخت أعمل في إدارة منتدى دعوي مختلط، ونضطر للتراسل بالخاص ونتعامل في الغرف الصوتية بدون صوت بالكتابة لشرح شيء. طيب ما دام إذا اجتنب الصوت، مسألة كتابة في العام واضحة، في الخاص هنا حذر شديد لأنه باب فتنة. نريد كلمة في غرفة كذا لأن الغرفة للتو تحولت من أغاني وفسق إلى دعوة. غرفة كيلرز، يمكن كيلرز يجوز. طيب لعل إن شاء الله نتواصل معكم لأجل هذا، ونهنئكم على هذه يعني على هذا التحول. هذا تحول عظيم من أغاني وفسق إلى دعوة، هذا تحول عظيم. على أن في نفسي شيء من غرفة كيلرز، لأن كيلرز تعني القتلة، لعلكم تغيرون اسم هذه الغرفة مستقبلا إن شاء الله. ما حكم التأمين الصحي؟ هذا التأمين التجاري الصحي التجاري، الشركة تأخذ الفلوس، مرض تعوضوك، ما مرض أخذوا فلوسك، ثم التعويض مرة مثل اللي دفعته ومرة أكثر ومرة أقل، يعني الميسر واضح ميسر لا يجوز. بعض الناس يقولون علي رضي الله عنه أسد الله، لا أعرف تخصيص علي بكلمة أسد الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه بأنه لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فهو من جهة المعنى صحيح، يعني أنه أسد من أسد يعني بمعنى الرجل الشجاع. طبعا علي رضي الله عنه كان رجلا شجاعا بلا ريب ولا مرية ولا شك ولا تردد أبدا، معروف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إحدى الأخوات تريد الدعاء لها بالذرية الصالحة، أيضا نقول دعاءك لنفسك أولى من دعاء غيرك لك، لأنك أنت المضطرة وأنت المحتاجة، فرح سيكون إقبالك على الله بالدعاء أكثر من إقبال الشخص الآخر الذي لا يعيش في نفس الحال التي أنت فيها. ندعو الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبك من لدنه ذرية طيبة، وغرينا والحاضرات جميعا، وأن يصلح لنا في ذرياتنا كما هي دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، وأصلح لي في ذريتي. ودعاء آخر، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. طيب، هناك مغربيات يقومن بوضع القرآن في الميزان وعبره ثم يعبن الماء بنفس قياس الماء ويغتسلن به بدعوى أنه يزيل السحر، مع العلم إن لاحظت أن أكثر من حالة حصل فيها شفاء بعد هذه الوصفة. وضع القرآن في الميزان ويتعبي ماء بنفس قياس الميزان، هذا غريب. إذا كان إذا كان ما فهمته صحيحا، يعني مثلا تحط القرآن في الميزان، مثلا طلع وزن المصحف مثلا 2 كيلو، تحط مقابلها بالماء 2 كيلو، وتغتسل به، غريب. طب في مصحف كبير ومصحف وسط ومصحف صغير ومصحف ورق خفيف ومصحف ورق سميك ومصحف مجلد ومصحف غلاف ومصحف، أنا مستغرب يعني إيش ما هي العلاقة، يعني هل هذا شيء غريب؟ وأظن إنه ما وقع من شفاء اتفاقا، ما هو يعني بسبب هذا، ولا نعرف دليلا على هذه المكتوز، دليلا على أن توزن مصحف وتجيب ماء بوزن المصحف وتغتسل به فتشفى. وبعدين طيب يلا الآن المصاحف هذه، اختلاف المصاحف هذه كيف نحل القضية الآن؟ يعني هي مصحف المدينة ولا مصحف دار مدري ايش، ولا مصحف دار نشر كذا، ايش المصحف الشمرلي؟ هذا مصحف الشمرلي مصحف مصري، مطابع الشمرلي اشتهرت بدقة طباعتها للمصحف من زمان، يعني الشمر كانت الطبعة هذه مرغوبة قبل ما تطلع المصحف في المدينة النبوية. فالشاهد يعني كلام غريب، يعني متى يجوز إسقاط الجنين؟ هذا أصلا ما يجوز إسقاط الجنين، ما يجوز أصلا، الجهاض عند العلماء ممنوع في حالات نادرة، يعني في 40 يوم الأولى وصار في حاجة خطر على يعني وجد الخطر على الأم كذا، فهنا يعني في 40 يوم الأولى هو يكون لازال نطفة، فمع الحاجة يجوز، أما هكذا إسقاط بدونها لا. وإذا أصلا نفخ فيه الروح يصير قتل. والدي كبير في الكشف عن العورة. نعم، هذه حالة اضطرارية، قضية حلق العانة للشخص الذي لا يستطيع الحركة، مشلول مثلا، لا يستطيع حركة. خلاص يغطي ما استطاع ويتقي الله ما استطاع ويصرف بصره ما استطاع ويعني قدر المستطاع يكون النظر على قدر الحاجة، لأنه لو ما نظر يمكن يجرحه، فلذلك يكون النظر على قدر الحاجة. تقول أشعر بطفش شديد رغم محافظتي كل وقتي على الصلاة والصيام والمحاضرات. هذا من عمل الشيطان ليصرفك عن الطاعة، لو صبرت سيذهب. جاهدي نفسك، يعني لن يستمر إن شاء الله، هذا لن يستمر، وحالة نفسية من كيد الشيطان لما يرى إقبالا من العبد على الله فراغميه وسينصرف عنك. هذه ما تستمر إن شاء الله أشهر يعني طويلة، لا هذه سوف تزول. يقوم اقترح أن يكون كل إمام مسجد عمل إحصائية في الحي ويعرف الشباب والشابات ما تزوجنا، يحاول أن يفصل بينهم. وطيب هذه فكرة طيبة، لما لا؟ يعني يقول أنت يا أخي إيش عندك شباب في البيت، أنت يا أخي إيش عندك بنات في البيت، من تعرف على الأسر، ثم إذا شاف هذا يناسب هذه راح لعند وليها قال ترى يا فلان إيش رأيك في واحد أدل عليكم. هذا بالعكس هذا من أبواب الخير، هو ما لن يذهب يكلم بنات بنفسه، هو الآن طريق الأولياء يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أعرف إيش أقول، لكن فتاة، فكني فتاة أصبع عمري الآن 32 سنة، ولا يهتم أبي سواء تزوجت أو لا، ولا إخواني عندهم اهتمام، وقد توفيت أمي من 10 سنوات وليس لي أخوات بنات، رغم أن لي خالات وعمات، وأنا منتقبة وطالبة تحفيظ وجامعية وفوض الأمر إلى الله وحده. نعم هذا يعني من أبواب الفرج، تفويض الأمر إلى الله من أبواب الفرج. ولا يمنع أنك وأنت الآن في مصر، لا يمنع أنك تستعيني بخالاتك وعماتك في قضية البحث عن رجل مناسب، لا يمنع. لأن المشكلة الآن أن يقال للبنت روحي دوري في الإنترنت، شو اللي روحي دوري في الإنترنت؟ روحي دوري في الإنترنت يعني روحي سوي علاقات. والمجتمع المسلم لما يقصر في حق البنات تطلع القضية هذه، مشكلة العنوسة ومشكلة الانتظام مشكلة التقصير، لأنه مقصد في تقصير. لو قام أين تطبيق قول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم أولياء بعض، يعني المفروض أن يكون يقوم بها أخواتها في الله وأقرباؤها من المسلمين يقومون بها، أما تترك المرأة هكذا بدون يعني اهتمام، وأبوها هذا أول مسؤول سبحان الله، وأيضا إخوانها ما في اهتمام. فنسأل الله عز وجل أن يرزقها من لدنه زوجا صالحا. وسائر فتيات المسلمين، منع أمها من ضرب أختها إذا كان الضرب قاسيا، نعم إذا في تعدي تجني مثلا تضرب في المقاتل، تضرب على الوجه مثلا، فاستطاعت أن تمنعها من الضرب على الوجه، نعم مثلا تحول بينها وبينها، مثلا تقف بينها وبين أختها حيث ما تضرب تلك على الوجه. طيب هذا الأخ من نابلس يعني يطلب طلبا بشأن موضوع بعض الطلاب. طيب لعل إن شاء الله نشوف من أنا يعني الإخوان المشايخ الذين ذكرهم في سؤاله فضلاء، يعني مشايخ أفاضل يعني مثلا الشيخ سعد الحجري، الشيخ ناصر الحنيني، الشيخ مساعد الطيار من الفضلاء والدعاة وأهل العلم، فالتواصل معهم جميل جدا. ويشكو هنا من إغلاق مدارس تحفيظ القرآن في بعض أماكن السلطة الفلسطينية، وأنتم عليكم أن تعملوا ما تستطيعونه، ما تستطيعونه. طيب، وهؤلاء الإخوة الذين سيذهبون، طيب هذا كلام طويل، إن شاء الله قرأناه ونشوف ماذا يمكن عمله. تقسيم، كيف تقسيم الأموال النقدية بيننا إذا مات الوالد وله أم وزوجة وولدين وبنتين وثلاث إخوة أشقاء؟ طيب، الأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، والزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث. فإذا الزوجة لها الثمن والأم لها السدس، الباقي يوزع على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، الإخوة الأشقاء ما لهم شيء، ما لهم شيء. توفي رجل وله بنت وزوجة وأخ، طيب الزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث وهي البنت، البنت تأخذ النص بنص كتاب الله، لها النص البنت، الأخ يأخذ الباقي لأنه عصبة، لأنه عاصب، عاصب، فيصير الزوجة لها الثمن والبنت لها النص والباقي للأخ عاصب. طيب، توفي والدي وأحب أن أعرف تقسيم الإرث على والدتي وإخواني، خمسة ذكور سبعة إناث. طبعا الوالدة اللي هي زوجة الميت ثمن، والباقي وزع على الذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين. توفيت امرأة وتركت إرثا، عندها بنت وابن بس والزوج ميت، خلص إذا ما في ورثة آخرين البنت تأخذ الثلث والابن يأخذ الثلثين، انتهت المسألة. توفي رجل عن زوجة وابن وبنتين وأب وأم وإخوة، الزوجة لها الثمن والأب له السدس والأم لها السدس والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، والإخوة ما لهم شيء. طيب، ترك لنا أبونا عقارات وسيارات وأسهم مبالغ من أولاد وبنتين، والثانية عندها ولد قاصر. طيب، الزوجتان تشتركان في الثمن، الزوجتان تتناصفان الثمن، فيكون لكل واحدة واحد على 16 من التركة، والباقي يوزع على الذكور والإناث من البنت من الزوجتين جميعا، يوزع على الذكور والإناث من الزوجتين جميعا سواء قاصر ولا كبير ولا صغير، للذكر مثل حظ الأنثيين. الوصي على القصر يعينه القاضي. لا، يبحث عن أمين خبير بحفظ المال وتنميته، أمين عليه ما يسرق منه أو يختلس يأخذ منه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن ست بنات، أكبرنا 30 وأصغرنا 16، يمنعنا أبونا من الزواج مع أنه تقدم لنا عدة رجال، مع أننا لا نعمل حتى يطمع برواتبنا، وهو ليس له عمل ولا دخل. نقول له اتق الله، اتق الله، اتق الله، وإن الله سائلك عما استرعاك، وأحفظت ذلك أم ضيعته، ومن تضييعك لرعيتك منعك من منعهن من الزواج بلا سبب شرعي، وهذا حرام عليك. وظلم وتأثم عليه يوم الدين. وما هي الفائدة؟ ما هي الفائدة من منعهن؟ ما هي الفائدة؟ لو تقدم لهن فاسق فاجر ليس بكفء لقلنا نعم، لكن إذا تقدم لهن من يكافئهن في الدين فلا تمنعهن ولو حصل لهن فساد فأنت سبب فيه، ولو حصل لهن ولو فاتهن الزواج فأنت سبب فيه. عقد على فتاوى صغيرة وعندما بلغت رفضت، خلاص هذه تصير المسألة عند القاضي، لأن أصلا المرأة حتى لو بالغة وتزوجها بعين ندمت فيها ما أطاقته، خلاص تطلب الفسخ، يعني تطلب الخلع، يعني في حل، يعني ليست المسألة الآن لزوم إلى الموت، لا، هي المرأة ما أطاقت الرجل حتى لو هي بالغة تطلب الخلع. هل يجوز لي أن أكتب في شروط زواجي أن يسمح لي زوجي أن يصلي قيام الليل؟ واحفظ دروس العلم الشرعي. ناحية الجواز يجوز، يعني بعدين هل من الله إلا إذا واحد يعني إنسان معادل للدين. وأيضا أنبه على أنه لو تعارض قيام الليل مع حق الزوج يقدم حق الزوج، ويكون أجرها في تلبية فراش الزوج أكثر من قيام الليل لو تعارض، لأنه الليل طويل يعني يتسع لزوجها ولصلاتها يتسع. لكن لو فرضنا تعارض، يعني قامت لتقوم الليل قال لها أريدك، فطاعتها لزوجها في الفراش أكثر أجرا من قيام الليل، أن ذاك واجب وهذا مستحب. لي قريبة يطلب منها خطيبها أن يصافحها بالأيدي في كل مرة يزورها، ويقول لها المصافحة لا شيء أفيد من الخاطب والمخطوبة، هل هذا جائز؟ إذا ما تم العقد شرعا فلا يجوز. ذهبت لخطبة فتاة وكانت رؤية شرعية في بيت أختها، وعلى أساس أن زوج تلك الأخت سيكون موجودا لاستقبالي، فذهبت مع أمي وخالتي، ولكن لم يكن رجل موجودا بل كانت فقط الفتاة وأمها وأختها. طيب هذا ما له علاقة، هو ممكن أنت الآن تراها الآن ما في خلوة فممكن تراها، يعني ما يشترط يكون زوج أختها موجود، فهذا لا حرج فيه. هذه خلاصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت أتحدث مع زملائي فأخبرتهم بأن الطلاق جد وجد هزل وجد، بمعنى لو أن أحدا قال زوجتي طالق يكون طلقها، هل أكون أنا طلقت زوجتي؟ الجواب كلا، ما لك علاقة ولا توسوس. شخص فقير أراد أن يتزوج فتاة غنية وليس له قدرة على إعطاء مهر، فقامت هي بإعطاء 500 دينار ليسلمها لوالديها كمهر، ما حكم هذا الزواج؟ صحيح ولا حرج فيه، وهي مأجورة، هي مأجورة. إذا مات هذا الشخص وكان له ولد هل يرثه؟ نعم طبعا. لأن المال لما كسب بالهبة لو مات الموهوب له فإن ورثته يرثون، حتى يعني ما يرجع المال للواهب، خلاص دخل في ملك الموهوب له. امرأة تسأل هل يجوز أن تصلي التراويح والتهجد في المسجد في بعض الأحيان لترفع من همتها، أو إذا اضطرت لأن تصلي أي صلاة في المسجد مع العلم أنها تحس أنها سريعة تأثر بالرجال ولا توقن بذلك لأن بها وسواس في أمور كثيرة، تفعل ما هو الأصلح لقلبها، وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. طيب أخذ نتكلم الآن عن قضية العلمانيين والليبراليين وإلى آخره، ونحن الحمد لله يعني ما قصرنا في الكلام مع هؤلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل وضوء قبل كل صلاة واجب؟ لا، إذا كان ما نقض الوضوء ما يجب، لكن يستحب. ماذا يعني ما اجتمعت أمتي على ضلالة؟ يعني لا يمكن أن تجمع كل الأمة، كل علماء الأمة يجمعون على انحراف أو باطل أو ضلال، لا يمكن، لا بد أن يكون فيهم من يعرف الحق. لا تخلو الأمة من قائم لله بالحجة، عارف بالحق، ما يمكن كلهم ما يعرفون ويخفى عليهم، وهذا من فضائل رب العالمين على هذه الأمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من السنة صلاة 4 قبل العصر؟ لا، هذه بين الأذان والإقامة، ورد فيه حديث في السنن صححه بعض العلماء أو حسنه بعض وضعفه آخرون، وهي لا ترقى إلى درجة السنن الرواتب، ولكن يستحب أن يصليها أحيانا. هل ثبت قراءة سنة كاف ليلة الجمعة؟ نعم أيضا. نعم. تدخين حرام ولا مكروه؟ طبعا حرام، محرم، كل الأضرار هذه الآن بعد ذلك نقول مجرد مكروه، كل السرطانات الآن. فتاة ترفض الزواج دائما لحيائها، هل ترغم عليه؟ نعم، إذا تخل يعني خشي عليها نعم، لأنها وإن كانت حية، لكن هذه سنة الله في عباده. ماذا تقترح أن نعمل في الإجازة الصيفية؟ أشياء كثيرة جدا، يعني مراجعة حفظ القرآن، اجتماع مع الأخيار، حضور الدورات العلمية، السفر لصلة الرحم، قيام بعمرة، تطور مهاراتك الخطابية الإدارية التقنية مثلا، مراكز اللي فيها جهود دعوية، مراكز دعوة الجاليات مثلا، قيام بالدعوة في الكرة والهجر من هنا ومن هنا ترحل في ذلك. تقول الأخت إذا اغتبت أحد وندمت على كلامي إيش أسوي؟ إما أن تطلب منه مسامحة عامة، أنها تقول حل سامحيني أخطأت عليك، ولا تقولي ما هو التفصيل الخطأ، وإذا كانت ستدقق وتصير القضية أسوأ خلص يكفي أن استغفارك لها وتوبتك إلى الله. بعد أحد الإخوة تأثر بشبهة النصران يقول إذا كنت لا أضمن أدخل الجنة فليش أصلي وأتعب؟ سبحان الله، لأن الصلاة سبب لدخول الجنة، وإذا ما صليت ولا تعبت معناه ما راح تدخل الجنة. يعني ممكن تنزلا معه في النقاش، تنزلا يعني، تنازلا يعني، نقول له شوف إذا ما سويت ولا عمل ستدخل النار أكيد، وإذا سويت فأنت إذا معك التوحيد ستدخل الجنة وإن أصابك قبل ذلك ما أصابك. إيش الأحسن؟ إيش الأحسن؟ تصير متأكد من دخول النار، ولا على الأقل عندك احتمال تدخل الجنة وإن أصابك قبل ذلك ما أصابك؟ فتاة من أهل الخير والاستقامة تقول وقعت في معصية ثم شعرت بالخجل في الدعوة وتراجعت وما استطاعت العودة. لا خلاص، إذا كانت تابت تاب الله عليها، ولو واحد أصلا عنده معصية ما هو معناه أنه ما يدعو ولا معروف نهي عن المنكر. قال العلماء يجب على شراب الخمور أن ينهى بعضهم بعضا وهم على طاولة الخمر، فكيف بمن هو دونهم؟ إذن هذا الدعوة إلى الله واجب لا يترك حتى مع وجود تقصير ومعصية، ولكن الداعي هذا يحاسب نفسه يقول كيف أنا أدعو أنا عاصي وأخالف قولي فعلي وأنهى عن منكر وآتيه، يعني فيدفعه لتصحيح نفسه. أما لو قال ما أدعو يصير عليه إثم التفريط في الدعوة وإثم المعصية اللي يسويها، يصير عليه إثم، يكون عليه هنا البلاء مضاعفا. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يحفظنا جميعا بحفظه، ويوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.